وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. أراك عصي الدم عشيمتك الصبر، أهل الهوى نهي عليك ولا أمر. الفارس الشاعر، الفارس الشاعر مسلسل تمثيلي، إعداد راضي صدوق، إخراج سعيد الهندي. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. تبسم، تبسم إذ تبسم عن أقاحي، وأسفر حين أسفر عن صباحي. مرحبا بكم، فلا تعجل إلى تسريح روحي، فموتي فيك أيسر من سراحي. مولاي الأمير، كأني بك قضيت ليلة على فراش من شوك. قد كانت ليلة اضطراب وقلق، أرق فيها القلب وسهد الجفن. ما كان لمثلك يا مولاي أن يسلم قلبه لطيف أطل من وراء ستار، كأنه وميض البرق الخاطف. ويحك، كيف تأبى على الأرض الضامئة أن تعانق قطرة المطر السخية؟ لقد عشت ما عشت وأنا أمني هذا القلب بشرعة من حنان، فلما جادت علي السماء بقطرة من مائها الكريم أنكرت ذلك علي؟ لا والله يا مولاي، ولكني ظننت على قلبك الشاعر أن يأرق ويسهد ويتعذب. وهل تخفق قلوب الشعراء إلا بالأرق والسهد والعذاب؟ إن الحب هو فجر الشاعر وميلاده. إذن هنيئا لك يا مولاي هذا الفجر الطالع. لكني أخشى أن تكون تلك الغادة الحسناء متزوجة. إني أحار في أمرها، من هي؟ من تكون؟ أخشى ما أخشاه يا مولاي أن تكون زوجة لأحد أصدقائك. إن كانت زوجة لأحد فلا برحت دوني عليها ستور، ومتى استساغ كرم محتلي أن ينال بالنظر زوجة كيفما بلغ بها الجمال؟ إن كانت إياها فيا لك مدي ويا لحسرتي. أرجو أن لا تكون إياها يا مولاي، فإن الله يرأف بك، فأنت صاحب قلب شهم نبيل. حقا لقد قضيت وماتت آمالي، وذهب الشباب الذي كنت أعده لعظائم الأمور بددا. ويح لك أبا فراس، وقاتل الله تلك الساعة المشؤومة، قاتل الله تلك العجوز الداهية التي كانت السبب. لا تسرف في اليأس والتشاؤم يا مولاي أبا فراس. وهل هناك في الأمر ما يدعو إلى بارقة من أمل؟ أجل يا مولاي. ويحك، أين الأمل لهذا القلب اليائس الجريح؟ أو تخادعني عن نفسي وتخدعني في حب التعيس حتى تجود علي بجرعة من فرح وسرور؟ كلا كلا يا مولاي، رفقا بنفسك، لقد سمعت أحدهم وهو يتحدث عن العجوز يقول إنها خادمة أخت زوجته، فلعل ذلك الوجه يكون وجه تلك الأخت. حقا حقا، إن الله أرحم بي من أن يصرعني هذا المصرع ويقضي على أملي هذا القضاء، وهو يعلم أن تلك النظرة العابرة الغافلة لم ترسلها عيني ولها رغبة في الإثم أو قصد إلى المنكر، وإنما هي رمية لم أشد لها وترا ولم أصوب فيها إلى هدف. إنها ليست متزوجة يا مولاي. حقا؟ ها؟ إنها ليست متزوجة؟ نعم، لقد ابتسمت لي ابتسامة كلها نقاء وطهر. ما أعظم سروري، ما أعظم هنائي وسعادتي. الآن أستطيع أن آمل، أستطيع أن أرجو، أستطيع أن أكون رجلا له في الحياة أمال. ولكن ما اسمها؟ ما اسمها؟ لقد سمعت العجوز يا مولاي تذكره، إنه اسم حلو كصاحبته، لعله هيفاء أو غيداء، إنه ينتهي بألف ممدودة. لقد وجدته، نجلاء، نجلاء، إن اسمها نجلاء. ما أجمل الاسم، ما أجمل المسمى. قم بنا إلى العجوز. ولماذا يا مولاي؟ ويحك، قم بنا لنزور هذه العجوز الداهية. مرحبا بك يا مولاي الأمير. كيف غدوت اليوم يا ليلى؟ بخير من الله وعافية يا مولاي، لقد عادت قوتي إلي بحمد الله، فلا تحمل نفسك المشقة من أجلي، وإن كنت أرى في طالعك الخير واليمنى والبركة. جزاك الله عني خيرا. كيف حالك اليوم يا ليلى؟ أهلا. رباه، أنت لست وحدك إذن؟ على رفقك يا سيدتي، إنه الأمير أبو فراس ابن عم أميرنا سيف الدولة، وهو شاعر عبقري الخيال، وطالما حدثك عنه أستاذه ومعلمه الناشئ الأصغر، وطالما ألححت عليه أن يكتب لك أشعاره. وأنت يا سيدتي أديبة شاعرة تجالسين كبار الشعراء والأدباء. الأمير أبو فراس الشاعر؟ نعم يا سيدتي، أنا أبو فراس الشاعر، وقد آن لي الآن أن أفخر بشعري وأعتز به، لأنه نال استحسان أديبة شاعرة مثلك. سألتك بالله يا مولاي أن تجلس، فإني كنت في شوق إلى سماع شعرك، وقد يطول بنا الحديث. أترى بأسا في أن أكون راويتك؟ إن شعري يشرف يا سيدتي بأن تكوني له راوية. لقد كنت راويتك قبل أن نلتقي. وماذا تروين من شعري؟ حدثنا أبو الحسين عن جعفر بن ورقاء عن أبي فراس بن سعيد الحمداني أنه قال: لقد علمت سرات الحي أن لنا الجبل الممنع جانباه، يفيء الراغبون إلى ذراه، ويأوي الخائفون إلى حماه. هل هذه الرواية صحيحة؟ الرواية صحيحة، غير أن حسن إلقائك يا سيدتي زاد في شعري كثيرا لم يكن فيه. هل تروين أبيات أخرى؟ حدثنا أبو زهير ابن حمدان عن الناشئ الأصغر عن أبي فراس أنه قال: يا ليلة لست أنسى طيبها أبدا، كأن كل سرور حاضر فيها. كفى يا نجلاء كفى، حقا إنك لشاعرة. لم تدعني أكمل هذا الشعر. حقيقة كانت هذه الليلة أم خيال؟ كانت خيال شاعر يا سيدتي. هذه حيلة يلجأ إليها كل شاعر. إنني يا سيدتي لم أجد في ماضي أيامي من تصلح لأن تكون شريكة حياتي، وما زلت عصفورا حائرا يسبح في الجو باحثا عن إلف. ألم تجد إلفك يا مولاي الأمير بعد؟ ما بالك يا ليلى تحرجين الأمير بعد أن طال صمتك الثقيل. لم أشأ أن أعكر عليكما سعادة الحوار اللذيذ يا نجلاء. يا لك من داهية دهياء. أيحق لي أن أستأذن الآن بالرحيل يا سيدتي؟ كنا نود لو أن مولاي الأمير يطيل المكث بيننا حتى نسعد بسماع شعر. أرجو أن يسعدني الحظ بهذا الشرف في مرة قادمة. إن صحتي ما تزال متوعكة يا مولاي، وأرجو أن لا تبخل علي بزيارتك ما دمت مريضة. إذن فإني أتمنى لك طول المرض يا ليلى. ويل لي، أهذه منزلتي عندك يا سيدتي؟ ها أنا ذا قد شفيت، سأنهض على ساقي. لا لا أرجوك ظلي مريضة حتى يتاح لي أن أرى مولاي أبا فراس. إن كانت هذه رغبتك حقا فإني أحضر للزيارة من غير ما حاجة لمرض هذه العجوز المسكينة. إنها رغبتها يا مولاي، وأنا أعلم بخفايا قلبها منها، فقد ربيتها طفلة ورعيتها فتاة وصبية. إن قلبي لا يحتاج إلى ترجمان ينوب عنه يا ليلى. إذا حجب الحياء المشاعر فلابد لها من ترجمان صادق مثلي يا ابنتي. ما أحد هذا اللسان وأذكى هذا الجنان. بورك بك يا مولاي الأمير. أرجو أن تأذن لي سيدتي بالانصراف. على أن تعود لزيارة ليلى. كيف لا أزورها وهي عزيزة على قلبي. ويل لي، ما أغباني وما أشقاني. وداعا يا نجلاء. وداعا يا مولاي. تذكر يا مولاي أنني سأظل مريضة ما دامت مولاتي نجلاء في منبج. هل تفهمني يا مولاي؟ الحمد لله الذي قيض لنا عجوزا طيبة مثلك يا ليلى، وأرجو أن تحرصي على رعاية نجلاء، فهي جديرة بالرعاية والحنان. وداعا وداعا وداعا حتى تعود يا سيد الشاعر. إن ليلى بحاجة إليك حتى تشفي. ليلى ليلى، ما بالك يا ابنتي؟ رفقا بنفسك حتى لا تطيري في الفضاء. جاء أبو فراس لزيارتك يا ليلى. لزيارتي أنا؟ نعم. كم من زيارة ترتكب باسمي. مسكينة ليلى حرمت الحب في شبابها وعاشت لتشهد فصوله تمثل أمامها في شيخوختها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام يا مولاي الشاعر. كيف حالك يا ليلى؟ قد شفاني الله بفضله. إذن لا حاجة لك لزيارة؟ كلا يا مولاي، إنها ما تزال مريضة ومرضها يزداد يوما عن يوم. بل أنت المريضة يا نجلاء. أنا شفيت والحمد لله. أنا ذاهبة وسأدعكما وحدكما. لقد أوشكت ليلى أن تشفى يا مولاي. ليتني أشفى كما شفيت. أنت مريض حقا يا سيدي؟ نعم مريض يا نجلاء، ولكن مرضي لا يعرفه الأطباء. إنه المرض الذي أصيب به قيس بن ملوح وجميل بثينة. أظنك تمزح يا سيدي. لست أمزح يا نجلاء، إنه الحب الطاهر الشريف. أرجو أن توافق إلى لقاء من تحب. إنه أمامي وفي يدي، لو كتبت لي السعادة يا نجلاء. مولاي. سيدتي، إن رجائي أن تشيري إشارة تدل على القبول. كل ما أطلبه أن أنا طابعا أن أكون لك زوجا. أجد أنت فيما تقول يا مولاي. أنت حياتي وريحانة روحي ومطمح أمالي. إنني سأكون أسعد زوج طلعت عليه الشمس، فماذا تقولين؟ ألم تقرأ ما تقوله عيناي يا مولاي؟ نجلاء، إن للعيون أحاديث شتى، إذا فهمنا بعضها استعصى علينا فهم الباقي. إن عينيك مليئتان بالأسرار والرموز يا نجلاء. ألم تقرأ يا مولاي؟ ألم تقرأ فيهما سر الحب؟ بلى، قرأت بعض حروفه واستعصى علي البعض الآخر. لأنه حب عميق كبير يا مولاي، فيه عمق البحر واتساع المحيط. فإني أخشى أن أغرق ولا أجد من ينتشلني. إن من يمتلك زورقا من الشعر لا يغرق في عباب الأحلام. وإذا غرقت يا نجلاء؟ سوف أنتشلك بأهداب عيني. كأنك تشجعينني على الغرق منذ الآن. حسبك يا مولاي حسبك، فماذا يمكن أن يصنع غريق لغريق مثله في محيط الحب؟ نجلاء، قد هدأ قلبي المضطرب الآن. إني ماطن، ولكنك معي. أحملك في روحي أثيرا، وفي قلبي نطا، وفي عيني نورا. امضي يا مولاي امضي، ولكنك معي كما يكون العطر في أكمام الزهرة العذراء. بوركت يا نجلاء، بورك القلب الذي يحتضن في أعماقه الحب والشعر. اذكرني يا مولاي. وهل أنساك حتى أذكرك يا حبيبة؟ قلها مرة ثانية أبا فراس. أخاف إذا نطقتها مرة ثانية أن يزداد لهيبها. ليكن ذلك، فإني أحب أن تدع لي قبسا من لهب الحب الطاهر حتى أتدفأ به من قشعريرة الذكرى. فاذكريني إذن كلما اختلجت في قلبك الطري قشعريرة البرد. لأني أنا الحب الذي يتوهج بالنور والنار. ويحك نجلاء، ما صنعت بنفسك؟ انظر إليها يا سيد. إنها كزهرة البهار، لم تزدها الصفرة إلا جمالا على جمال. لعلها مريضة. قولي ما بالك يا نجلاء؟ قد سكن في قلبي طائر أخضر أحس برفيف جناحيه يخفق في شغاف قلبي. أتحبين يا ابنتي؟ شيء في صدري يسمونه الحب، ولكنه أكبر من الحب. ويح لي، ما هذا الذي أسمع؟ ماذا دهاك يا ليلى؟ ما أحسب هذا الطائر الأخضر الذي سكن قلبها إلا أبا فراس. ذلك كسب عظيم إذا كان يحبك يا نجلاء. فإنه يحبني. هل قالها لك بلساني؟ قالها بقلبي ولساني وعيني. إن كان هذا حقا فأبشري بالسعد. أخشى ما أخشاه أن يكون أبو فراس يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ولكنه خطبني. إذن ستصبحين زوجة الأمير الفارس الشاعر. وهل تقدم لخطبتك أحد في حلب يا نجلاء؟ كثير يا حسين، ولكن استطعت أن أدفعهم عني جميعا إلا فتى يسمونه قرعوي، له بحلب أعظم نفوذ وأكبر صولة، لأنه غلام سيف الدولة المفضل عنده، وهو من كبار قواته. وما الذي أنكرت فيه إذن؟ أليس وسيما شجاعا؟ بلى، لا ينقصه شيء مما يزدان به الرجال من قوة في الجسم ووسامة في الوجه وشجاعة في الميدان، ولكنه يطوي بين جوانحه نفسا تتوق إلى الشر، ويخفي وراء بسماته كل معاني الخديعة والمكر. وهل نجحت في التخلص منه يا نجلاء؟ إنه لا يمل من الإلحاح في خطبتي، ولا يسأم من طول التسويف، وقد كنت أستطيع أن أغلق بابي دونه لولا شدة اتصاله بسيف الدولة، ولهذا هربت منه إلى منبج. وهكذا هربت من قرعوي في حلب لتقعي بين شباك أبي فراس في منبج. كفي عن هذا الهراء يا ليلى، وأين قرعوي من الأمير أبي فراس؟ ولكن كيف الخلاص مما أنا فيه يا حسين؟ لا عليك، سنخرج جميعا في رحلة صيد إلى عين باصر على مسافة فرسخين من حلب، وسأدعو الأمير أبا فراس ليكون ضيفا علينا. بوركت يا سيدي، هذا هو التدبير. قومي يا ليلى وجهزي مع الخدم زاد الرحلة. من أجل عيني مولاتي نجلاء لك علي السمع والطاعة. أحسب أننا يجب أن نستريح، يكفي نصيبنا من الصيد هذا النهار. سمعا يا مولاي، لقد اقتربنا من الخيام وأظن أن الطعام جاهز، فهيا يا مولاي الأمير. عافاك الله يا مولاي، أرجو أن تكون قد فزت بصيد وفيه. فزنا بما يكفينا لك 3 أيام. أين نجلاء يا ليلى؟ أنا ذا يا مولاي. ما أرحاني قد وضبع. إن بعض الناس لا يستطاع الفرار من كيدهم وخبثهم، لو سكننا فوق متن الهواء وعشنا في قرارة الماء. ما هذا التهويل يا نجلاء؟ قد يكون تهويلا، ولكني لا أحب الماء ولا أتحمل الأدنية. لقد أفزعتني يا نجلاء، فما الذي جرى؟ رأيت فارسا عن بعد يظهر ويختفي، فركضت بجوادي من ورائه حتى أقترب منه بحيث لا يراني، فلما اقتربت منه عرفت أنه نمر غلام قرعوي. قرعوي؟ غلام سيف الدولة وقائد جيوشه؟ أجل يا مولاي. وما شأن هذا في أن تغضبي كل هذا الغضب؟ لن أكتمك شيئا يا مولاي، إن قرعوي هذا يطاردني في حلب ويلح في خطبتي، وكأنه لم يرد أن يتركني أياما أتمتع فيها بلذة نسيانه، فأرسل غلامه ليتجسس علي ويكدر صفو حياتي بذكره. وهل قرعوي هذا من النفوذ والصولة بحيث ترهبينه وتضطرين إلى مداهنته؟ له من المكانة عند سيف الدولة فوق ما يتخيل المتخيلون، ثم هو ماكر ختال يلبس لمصارعة الأسود جلد الثعلب. هوني عليك يا نجلاء، فإن في سيف حبيبك مصرع الأسود والثعالب. ترى من هذا الفارس القادم؟ لعله نمر غلام قرعوي. لا، هذا أسامة خادمي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا وراءك يا أسامة؟ قد وصلت يا مولاي رسالة عاجلة من مولاي الأمير سيف الدولة يدعوك إلى حلب بأسرع ما يكون. أسمعت يا نجلاء، هكذا الدنيا لا يتم بها سرور. لا لا يا مولاي، إن الدنيا كلها سرور. سر إلى ابن عمك غدا وستراني قريبا في حلب. إن القلبين اللذين اتحدا بالحب لا يفترقان. أتظن أن عودة الأمير أبي فراس ونجلاء إلى حلب في يوم واحد صدفة من غير تخطيط أو تدبير يا عبد الله؟ ما الذي ترمي إليه يا أخي؟ فإن لحديثك معنا لا أرضاه. إن أختي فاطمة بعثت إلي من منبج برسالة تخبرني فيها بموعد عودة نجلاء، وأغلب الظن أنها ستصل بين لحظة وأخرى يا أخي. ولكن الأمير أبا فراس قد وصل صباح هذا اليوم، فأي تخطيط وأي تدبير هذا الذي تزعم يا محمد؟ إن نجلاء أختي كما هي أختك، ولست أقول فيها ما تكرهه ويأباه الشرف والطهر، رفقا بنفسك يا عبد الله. ولكن لحديثك معنا لا يرضيني. فإن أختي فاطمة قد بعثت تقول في رسالتها إن زوجها الحسين الجوهري دعا الأمير أبا فراس لرحلة صيد، وقد رأت في عيني أبي فراس حبا لنجلاء. ويحك أيها الفتى الغر، أترفض أن تصبح صهرا للأمير الشاعر يا أبي فراس؟ هذا حديث سابق لأوانه. ولكن أختي فاطمة تقول إن أبا فراس خطب نجلاء. إن كان الأمر كذلك فهو الشرف العظيم، وأين الأمير أبو فراس الآن؟ إنه في حضرة مولاي سيف الدولة، وهو عنده منذ ساعات. حسنا، سأخرج للقاء أختي نجلاء في مشارف حلب، هل تمضي معي؟ أخشى أن يطلبني مولاي الأمير سيف الدولة فلا يجدني، سأنتظر هنا. حسنا، إني ماض وحدي، ولكن حذاري أن يظهر منك في حضرة الأمير أبي فراس ما يشعره باطلاعك على الأمر. اطمئن، فإني لست بالفتى الغر، أمين خزائن الكتب في القصر، ويسرني أن أشرف بلقاء البطل الشاعر. أنا سعيد بلقائك يا خالدي. سمعنا شعرك يا مولاي قبل أن نراك في سجع الحمائم وشممناه في أكمام الزهر. ما أسعدني برؤيتك، ثم ما أسعدني أن تكون لي أخا حميما. أما الشعر الرائع الذي تتحدث عنه فلن يصل إلى مدى شعر الخالديين. هل انتهى العراك المحتدم بينكما وبين السري الرفاء؟ لا يا مولاي، إنه لن ينتهي، وهذا الرجل عجيب أمره، فقد أخذ يذيع في كل مكان أننا نسرق شعره وندعيه لأنفسنا، ويعلم الله أن شعره أهون من أن يدعيه غلام ناشئ. هذا كواثق المعتد بنفسه يا خالدي. لقد أراد السري الرفاء أن يؤكد دعواه، فذهب إلى أحد الوراقين بحلب واتفق معه على أن يكتب له نسخا من ديواننا، فكتبها ودس في غضونها كثيرا من شعره، ثم صاح بين الأدباء: لقد وجدت الدليل، اذهبوا إلى محمود الوراق تجدوا أن ديوان الخالديين به كثير من شعري. لا عليك لا عليك، وأين أخوك الخالدي الآخر؟ خرج لاستقبال أختي نجلاء في مشارف حلب. أختك نجلاء؟ أجل أجل يا مولاي، لقد كانت في زيارة أختي لي، هي زوجة الحسين الجوهري كبير تجار المجوهرات في منبج. أهلا بك يا قرعوي. وبك أيها الأمير، أراك في حديث مع محمد الخالدي. هل يقبل سيدي أبو فراس وسيدي قرعويه أن يشرفا بيتي الليلة بعد الغروب ليبعثا فيه روح البهجة والسرور؟ إن فعلا كان ذلك منة منهما وتكريما. من جهتي يسرني ذلك يا خالدي. وأنا كذلك، لن أضيع فرصة ذهبية تسنح للقاء الأمير أبي فراس. شكرا شكرا لكما، موعدنا الليلة بعد الغروب إن شاء الله. نمر، متى وصلت من منبج يا نمر؟ لقد أطلت علينا، فما وراءك؟ مكثت يا سيدي أياما أرقب نجلاء. حدث، ماذا لديك؟ لقد تحققت أنها تكثر من لقاء أبي فراس، فقد شاهدتهما معا في أحد بساتين منبج، وكان قد خرج للصيد يا سيدي. ولماذا أبطأت في العودة؟ أما سبب إبطائي فلأني انتظرت حتى سافر أبو فراس وسافرت نجلاء بعده بساعة أو ساعتين. هذه الخبيثة التي طالما ماطلتني، وكلما ظننت أنني تملكتها فرت من يدي كما يفر الماء من خلال الأصابع. أما مولاك أبو فراس فلي معه شأن أي شأن. أمرني بما تشاء يا مولاي، فأنا رهن إشارتك. إنه سيتعشى الليلة في دار الخالديين، وسوف يخرج في أخريات الليل مع غلامه، فهل تستطيع أن تجمع له عصابة تهجم عليه في الطريق وتقتله؟ كم يكفي لقتله من الرجال؟ 3؟ لا، إنه فارس شديد المراس، وفي رأيي أنه يقهر ما دون 10. سأجمع له 12 فارسا، وستكمن له في الطريق. أين يسكن؟ في قصر سيف الدولة أمام برج أبي الحارث. حسنا يا سيدي، لن يضايقك بعد اليوم. فامض لشأنك يا نمر، وتدبر الأمر منذ الآن. حمدا لله على عودتك بالسلامة يا نجلاء، لقد كان قلبي كأنه طائر معك يضللك طوال الطريق. بورك بك يا مولاي، إن شوقي للقائك اختصر لي المسافات حتى أحسست كأني بين جناحي طائر عملاق. ألم يعد أخوك محمد بعد؟ لعله في الطريق إلينا الآن. انظر يا نجلاء، ما أجمل هذه العلبة، إن عليها نقوش رومية. هذه يا نجلاء أغلى هدية عندي، أقدمها لأغلى فتاة عندي. إن فيها لؤلؤة، ما رأيت لؤلؤة مثلها. من أين لك هذه الدرة اليتيمة النادرة يا أبا فراس؟ هدية من أبي، ولو عرف أنني سأحلي بها أجمل نحر في الدنيا لأهدى إلي كل ما في خليج عمان من لآلت. وما هذه الورقة التي لفت بها؟ إني أرى عليها كتابة بالرومية، فما معناها يا ترى؟ لا أدري، غير أن اللؤلؤة كانت هدية من قائد عظيم من قوات الروم. إنها أغلى ما قدم إلي من هدايا، هدية قلب إلى قلب، في لونها طهر الحب وصفاء الشعور. كيف حبك لي يا أبا فراس؟ وأكتم الوجد وقد أصبحت عيناه عينين على القلب. قد كنت ذا صبر وذا سلوة، فاستشهد في طاعة الحب. متى نذيع بين الناس خبر خطبتنا؟ لكل شيء أوان يا نجلاء، ومن الخير أن تبعثي إلي بدعوة كلما دعوت الأدباء والشعراء للحديث والسمر. حسنا يا سيدي، سأرسل إليك ليلى خادمتي، وأرجو أن أراك بين الحين والحين، فإن في حضورك مجالسي شرفا وسعادة. مولاي، مولاي أبا فراس، بعض الفرسان يدخلون المجلس وقد جاءوا من أجلك. أجل، من أجلك. أدخلي إلى المقصورة وهيئي الجارية للغناء. أمرك يا مولاي. مولاي نجلاء. نعم. يبدو أن أخواك محمد وعبد الله قد حضرا، ومعهما ضيفهما قرعوي. أنا ماضية، لأني لا أطيق أن أرى وجها لقرعوي هذا. ما أجمل أن يسمر المرء مع مولاي أبي فراس الشاعر. ما زلت أحفظ قولك يا مولاي، أساء فزادته الإساءة حظوة، حبيب على ما كان منه حبيب، يعد علي الواشيان ذنوبه، ومن أين للوجه الجميل ذنوبه؟ بورك بك يا محمد، إن عين الرضا تتجاوز عما في شعري من عيوب. أي عيوب في شعرك يا مولاي الأمير؟ وأنت الذي تقول قد كان بدر السماء حسنا والناس في حبه سواء، فزاده ربه جمالا تم به الحسن والبهاء. لا تعجبوا، ربنا قدير يزيد في الخلق ما يشاء. أحسنت أحسنت يا مولاي، هذا هو الشعر الجميل. أحسنت أحسنت أحسنت. ليت عندنا من يغني مثل هذا الشعر ليحلو السمر في حضرة مولاي أبي فراس. لبيك وسعديك يا قرعوي، غنينا يا جارية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله إن نفسي لتكاد تتلف. ما بال سيدي قرعوي قد أصابه الهم والغم؟ إن بي صداعا يمزق رأسي، أرجو أن يأذن لي سيدي الأمير أبو فراس بالخروج. إن كان الأمر كما تصف فأنت في حل منه. شكرا شكرا لك يا مولاي. على أني سأخرج أنا الآخر بعد قليل، فإن الليل قد انتصف. وداعا وداعا يا قوم. رافقتك سلاما. رافقتك سلاما. ماذا وراءك يا مولاي قرعويه؟ ماذا؟ ما زال أبو فراس في الداخل. ومتى سيخرج يا مولاي؟ ما أظنه إلا خارجا بعد قليل. هل أعددت العدة يا نمر؟ أجل يا مولاي أجل، وسوف نمزقه شر ممزق ونريحك منه. إياك أن تكون قد غفلت عن شيء، إنها فرصة العمر ومكافأتك ستكون جزيلة. اطمئن يا مولاي اطمئن، لقد أعددت لقائه 12 رجلا من شرار القوم، الواحد منهم يبتلع رأس الأفعى. ها هو أبو فراس قد خرج، جهز نفسك ورجالك، حذار أن يفلت منكم، أنا ماض على الفور حتى لا يراني بينكم. امضي يا سيدي، ستكون هذه الليلة الأخيرة في حياة أبي فراس. ما بال الغيوم تنعقد على جبينك يا نجلاء؟ فإني عهدتك ضاحكة سعيدة. قد ضاقت في عيني أرجاء حلب على اتساعها يا طماع، فقد ملت نفسي مما أرى وأسمع في مجالس الشعر والأدب كل يوم. كيف يعرف الملل سبيله إلى قلب مولاتي نجلاء الشاعرة الحسانة؟ إن حلب لا تزهو بك يا مولاتي، والناس كلهم لا حديث لهم إلا عن نجلاء الخالدية. فإنها أحاديث تمليها الغيرة والحسد أكثر مما يمليها الحب والإعجاب. أنت واهمة يا مولاتي، كيف تغلقين سمعك عن مدائح الشعراء وكلمات المعجبين؟ إن فتيان الأسر الكريمة في حلب يتسابقون لليل رضاك، ويتمنى كل شاب منهم لو أسعده الحظ بأن يكون لك بعلا. ولكني لم أجد فيهم من يحرك أشواق القلب يا طماح. وقرعوي إنه شاب جميل الطلعة مديد الطول شديد ذكاء، وهو أشد الفتيان حرصا على خطتك ورغبة في الزواج منك يا ابنتي. قرعوي غلام سيف الدولة وقائد إحدى كتائبه يا نجلاء. قد عرض كل شيء ليكون لي زوجا، وكثيرا ما مناني الأماني في الجاه والثروة، ولكني أنفلت كما ينفلت الطائر قبل أن تعلق به حبائل الصائد. أنت مخطئة يا مولاتي، فلا يليق بك أن تشيحي عن قرعويه، وأنت تعرفين ما له من حظوة ومكانة عند مولاي الأمير سيف الدولة. كف عن هذا الحديث يا طماح، فإن نفسي تتوق إلى شيء آخر. أرجو أن يكون خيرا يا مولاتي، فإني قد أزمعت الرحيل إلى منبج. ولماذا اخترت منبج دون سواها يا نجلاء؟ لأروح عن نفسي قليلا من صخب حلب وازدحامها، ثم لا تنسى أن أختي فاطمة تقيم مع زوجها الحسين الجوهري في منبج، وسوف ننزل في ضيافتهما. إن كان الأمر كذلك فلا بأس، فمتى الرحيل؟ سيكون رحيلنا مع صباح غد بإذن الله. قم هيئ لنا زوادة السفر وعتاده يا طماح. هيا مولاتي. مولاتي. نعم. بالباب رجل عجوز مع فتاة جميلة تدعى نجلاء. أجل نجلاء. دعيها تدخل، مرجانة دايما موجودة. موجودة دايما مرجانة. لقد هززتنا أركان البهو بالضحك، ففيما كان هذا كله؟ كنا نختار اسم كتاب يؤلف في سيرة أبي فراس، فماذا تقترحين؟ أقترح أن يسمى تعطير الأنفاس بسيرة أبي فراس. إنه اسم مناسب حقا، ولكننا لم نسعد بالتعرف إليك يا ابنتي. أنا نجلاء شقيقة فاطمة زوجة الحسين الجوهري، أكبر تجار الجواهر في منبج، وقد جئت من حلب لأروح عن نفسي في ربوع منبج الخضراء. أهلا بك يا نجلاء في ربوعي. وبك يا مولاتي سخينة. لقد سعدنا بوجودك بيننا، وأرجو أن تطول إقامتك في منبج. سأظل أذكر هذه الحفاوة يا مولاتي كأجمل ذكرى في قلبي، ولعل مولاتي تأذن لنا الآن بالانصراف. على أن تعيديني بالعودة إلى مجلسي ما دمت في منبج. ذلك شرف كبير يا مولاتي، سأكون حريصة على الحظوة به إن شاء الله، وداعا وداعا يا مولاتي. مع السلامة يا مولاتي نجلاء. مرجانة دايما موجودة، موجودة دايما مرجانة. أرأيت مبلغ الحفاوة التي حظيت بها عند مولاتي سخينة؟ قد سرني ذلك يا طماح، ولقد حمدت الله على أني اخترت منبج مكانا للراحة والاستجمام. لكن قل لي يا طماح. سمعا يا مولاتي. سمعت في مجلس الأميرة سخينة حديثا عن فتى اسمه أبو فراس. ومن يجهل الأمير الفارس الشاعر أبا فراس يا نجلاء؟ إنه زينة الفتيان وحلية الفرسان، وحديثه على كل شفة ولسان. لقد سمعت كثيرا عن أبي فراس، وسمعت كثيرا عن شعره الذي يتناقله الناس، وهو على فتوته يعد في الطبقة الأولى قوة وروعة وبعض خيال. إنه شاب لم تر منبج مثلا في أدبه وكرم خلقه وبطولته. حسبك يا طماح، لقد بالغت في الحديث عن أبي فراس حتى أحببت أن أراه. لا تعقد يا نجلاء في منبج مجالس للشعر والأدب كما هي الحال في حلب، ولكنك تستطيعين أن تريه كل أصيل منططيا جواده مع جمهرة من خلانه في بعض مروج المدينة. يكفي أن أراه في شعره كما أرى كل الشاعر، فإن الشعر صورة صادقة لصاحبه ومرآة صافية لخوالج نفسه. ليس دائما يا نجلاء، فإن لأبي نواس شعرا في الزهد، وللحطيئة شعرا في الحث على مكارم الأخلاق. وأين أبو فراس الآن؟ لم أسمع أمه تتحدث عن مكانه. علمت من بعض من في المجلس أن أبا فراس مضى إلى حلب ملبيا دعوة ابن عمه الأمير سيف الدولة. وهكذا نأتي نحن إلى منبج ويمضي هو إلى حلب. لكنه سيعود بين يوم وآخر، هكذا علمت من المجلس. وما شأني أنا بعودته؟ فليعود اليوم أو غدا أو بعد غد، ذلك لا يهمني في قليل أو كثير. نجلة، إني أقرأ في عينيك الجميلتين ما لا يفهم أحد سواي، فإني خادمك المخلص الأمين. لا تكتمي عني ما تكاد تبوح به عيناك يا مولاتي. كف عن هذا الحديث، كف عن هذا الحديث يا طماح. هيا بنا، هيا، إن أختي فاطمة تنتظر. هيا. أهلا بك يا ابن العم، إن حلب لا تزهو بمقدمك إليها. قد كنت أهفو إلى هذا اللقاء الكريم يا مولاي منذ أمد بعيد، والحمد لله على أن أنعم علي بهذا اللقاء في رحابكم. وكيف تركت منبج وأهلها يا أبا فراس؟ قد غدرتها وهي لسان يلهج بالثناء على مولاي الأمير، وتتشوق لعناق موكبه الظافر بإذن الله. بورك بمنبج وأهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا قرعويه يا ابن عمي، قائد جيوشي الذي أعددته للعظائم. مرحبا بك يا سيدي، فلطالما وصلت إلينا في منبج أخبار شجاعتك ونبلك وإخلاصك في خدمة مولاي الأمير سيف الدولة. شكرا، شكرا لك يا سيدي. هذا هو ابن عم الأمير الشاعر أبو فراس يا قرعوي. هذا فضل عظيم من مولاي الأمير أن جمعني بسيدي أبي فراس الشاعر الذي أصبح شعره حديث المجالس في حلب قبل أن يصل إليها. حقا لقد سبق الشعر الشاعر. طالما تمنيت يا سيدي أن أنعم بلقائك، فلما شملني ابن عمي بفضله كان تحقيق هذه الأمنية من أعظم منه. أريد يا قرعوي أن نكون صديقين مخلصين، فهل تحب أن تكون لفارس من فرسان بني حمدان صديقا مخلصا؟ أحب، هذا شرف أتيه به على الدنيا. وسنجتمع يا سيدي في حرب وفي سلم، وستجد مني فيهما الأخ الوفي والصاحب الأمين. أيأذن لي مولاي الأمير سيف الدولة بالانصراف؟ قد أذنت لك يا قرعوي. شكرا يا مولاي، شكرا لك. لقد كدت أسبقه بالاستئذان يا مولاي، لكن لي عندك حديثا يطول يا ابن العم. فلقد دعوتك في وقت أحس فيه بأني أحوج الناس إليك، لما يعصف بي من خطوب وما يحيط بي من كوارث. أنا سيفك يا مولاي الأمير على أعداء الله، ولكني خرجت من منبج على أن أعود إليها في القريب، وقد تركت أما لا يقوم على أمرها غيري. ستعود إلى منبج لوداع الأم والعشيرة، لكنك ستكون معنا هنا في حلب إن شاء الله في السلم وفي الحرب. أنا رهن إشارتك يا مولاي الأمير، ولسنا نحب أن نثقل عليك الآن بحديث تطول شيونه، سيكون حديثنا إليك في الغد إن شاء الله. سمعا وطاعة يا مولاي، وإن غدا لناظره قريب. أنا سيفك يا مولاي الأمير على أعداء الله، ولكني خرجت من منبج على أن أعود إليها في أقرب وقت ممكن، وقد تركت أما لا يقوم على أمرها غيري. ستعود إلى منبج لوداع الأم والعشيرة، لكنك ستكون معنا هنا في حلب إن شاء الله في السلم والحرب. أنا رهن إشارتك يا مولاي الأمير، ولسنا نحب أن نثقل عليك الآن بحديث تطول شيونه. مرني بما تشاء يا مولاي سيف الدولة. اسمع يا أبا فراس. نعم. لقد دعوتك يا ابن عمي في وقت أحس فيه بالخطر يداهمني من كل جانب، فقد أقبل خصومي يتنمرون حول حدود الدولة، يتحينون فرصة للوثوب، ثم هناك دولة الروم وهي ألد أعداء الإسلام. لن يجدوا فينا مكانا لرمية سهم بإذن الله يا مولاي. لقد أتم الروم استعدادهم في هذه الأيام، وزاد في جسامة الأمر وهوله أن ملكهم نيقيفور فوكاس رجل من أكبر الدهات وقائد من أعظم القوات، وسيكون الصراع بيننا عظيما وعنيفا. الحمد لله على أن اختارك مولاي للدفاع عن حرمة الإسلام والذود عن حياضه، وسيرى الناس وسيشهد التاريخ أن سيف الدولة الحمداني استطاع أن يهزم جحافل الروم. لهذا يا ابن العم دعوتك لتكون عضدي وساعدي، ولينال سيفك من النصر ما هو جدير بآل حمدان. لقد دعوت يا ابن العم مجيبا، واخترت أمضى سيوفك حدا وأصلبها مكسرا. ما خلقنا نحن بني حمدان إلا لبذل الرغائب ودفع النوازل. بورك بك يا أبا فراس، بورك بك، فإنك ما علمت شاعرنا وفارسنا الذي لا ينازل في ميدان. لقد كنت أتحرق شوقا إلى خوض المعامع، وأن السيف الذي يسعد بالحرب إلى جانب سيف الدولة لسيد السيوف. رعاك الله أبا فراس، وجعل مقدمك علينا جملا وبركة. لقد منحتك ولاية منبج، وأعددت لك كل ما تحتاج إليه من سلاح وعدة، وجعلتك قائدا كبيرا بين قوات جيوشي. هذا شرف عظيم يا مولاي. فاستعد من اليوم، فقد يسعدك الله بلقاء الروم قريبا. اصعد الآن إلى أختك أسماء، فإنها في شوق إليك. مولاي لقد عاد أبو فراس. أجل عاد. أين هو يا مرجان؟ يربط الفرس في الخارج. الفرس. كفي عن المزاح يا مرجانة. مرجانة دايما موجودة. موجودة. مرحبا مرحبا أبا فراس، مرحبا بالذي أفاخر به بين الناس. انظر انظر أبا فراس. نعم. أترى هذا هذه العلبة الذهبية؟ إني أراها، ليس أجمل ولا أبدع. أتعرف ما في هذه العلبة؟ كيف أعرفه؟ إني وجدتها في خزانة أبيك بعد موته، وقد كتب عليها بخط يده: هدية إلى ولدي أبي فراس، وقد حفظتها لك طول هذه المدة. تفضل. إن فيها لؤلؤة ثمينة بقدر البندقة لفت في ورقة. احتفظ بها يا أبا فراس. ومن أين جاءت هذه اللؤلؤة لأبي؟ أهدها إليه قائد عظيم من قواد الروم، وطلب منه أن يحتفظ بها، ولعل لهذه الهدية معنى لا نعرفه. قد يكون، قد يكون ذلك. وداعا وداعا. إلى أين؟ إنك لم تمكث في ضيافتنا إلا قليلا. لا بد من العودة إلى منبج، إن فرساني ينتظرونني خارج القصر، ودعني أخي. رافقتك السلامة يا أبا فراس. ما أعثر على القلب أن ينتظر ميلاد الربيع يا ليلى. ويح لي، أجئت يا مولاتي نجلاء من حلب لتنتظر ميلاد الربيع في منبيج. إن لكل قلب قدرا يا ليلى، وأحس أن قدري الذي خطه لي الله عز وجل مكتوب هنا على جبين فارس من فرسان منبج الشجعان. إني قد مللت الإقامة هنا وقد حننت إلى حلب وإلى مجالسها، فهل لا ترفقت بمولاتك العجوز؟ لن نرحل عن منبج قبل أن يعود، فإنه قد عاد. ويحكي يا ليلى، عن من تتحدثين؟ عن الربيع الذي تنتظره مولاتي. فإني لا أرى له أثرا، ولكنني أشم عطره بين ثناياك يا نجلاء، وأرى أنواره تشع من عينيك الجميلتين. أنت تحبين، لا تكتمي عني ما لا يستطيع إنسان أن يكتمه، فإن الحب إذا تفجر في القلب فاض من العينين. أي حب هذا الذي تزعمين؟ حب أبي فراس الفارس الشاعر، الحب الذي أخرك عن العودة إلى حلب. وهل عاد الأمير أبي فراس من حلب يا ليلى؟ أجل، عاد منذ يومين، وقد منحه الأمير سيف الدولة ولاية منبيج. رباه، كيف تكتمين عني هذا الخبر؟ كنت أنتظر الفرصة المناسبة لأخبرك به يا ابنتي، وها أنا قد فعلت. فإنك لم تفعلي شيئا من أجلي بعد. وماذا تريدين مني يا نجلاء؟ أريد أن أرى، أريد أن أرى أبا فراس. وما هي مكافأتي على ذلك؟ لك مني ما تشائين يا ليلى. حسنا، عودي إلى البيت ودعيني وحدي هنا. وماذا ستصنعين؟ قد علمت أن أبا فراس وصحبه خرجوا إلى الصيد، وهم عائدون من البرية بين لحظة وأخرى. لا تضيعي الوقت، لا تضيعيه في الكلام، عودي إلى البيت ودعيني وحدي. حسنا، أنا ماضية، ولكن حذاري أن ترتكبي حماقة ما. اطمئني، فإذا كان أبو فراس يعرف كيف يصيد الضباء، فإني أعرف كيف أصيد القلوب. تصطادينها لنفسك أم؟ أوه، على أيام الشباب قد مزت في الحرمان والعذاب. هيا أسرعي، عودي إلى البيت. سمعا سمعا. ويلاه ويلاه، ما الذي جرى؟ ما هذا الصراخ؟ إن حصان مولاي أبي فراس جمح فجأة وخرج عن إرادة فارسه، وفي ذلك الحين كانت امرأة عجوز تمشي إلى جانب جدار فزحمها الحصان فسقطت على الأرض. اللهم اجعله خيرا. انظر، إن الناس يجتمعون حول العجوز. هيا بنا ننظر ما جرى. احملوها على محفة وخذوها إلى دارها. سمعا يا مولاي، ولكننا لا نعرف أين تسكن هذه العجوز. اسألوها عن سكنها. أنا أسكن في دار الحسين الجوهري. احملوها إلى هناك، وسوف ألحق بكم بعد قليل. هيا. عفوا يا مولاي الأمير، ما الذي جرى؟ خيرا إن شاء الله. إن حصاني جمح فأصاب هذه العجوز التي تنزل في داركم، ولا بد من استدعاء طبيب لها. لا بأس يا مولاي الأمير، سأستدعي لها طبيبا بنفسي. بل سأبعث ببعض غلماني لاستدعاء الطبيب. خذ هذا المال إليها لعله يخفف ألمها. إنها ضيفتي يا مولاي، وخادمة نجلاء أخت زوجي، ولا أحب أن يقول الناس إن الجوهري تخلى عن واجبه. لا بد من المال يا جوهري، فإنه واجب علينا مواساة هذه العجوز. إن كان لابد من ذلك فإني عند طاعة مولاي الأمير. هل حضر طبيب؟ أجل يا مولاي. تقدم. أين المريض؟ تفضل يا مولاي بالدخول إلى حجرة المريضة. هيا هيا أيها الطبيب. هيا بنا. رباه، إني أكاد أموت. لا عليك أيتها العجوز، إني أرى أنك ستعمرين طويلا بإذن الله. هاتي يدك. لا لا أستطيع. حسنا، سأتولى أنا بنفسي هذه المهمة. إن شاء الله. لا بأس لا بأس. ماذا بها أيها الطبيب؟ ليس بها شيء إلا شدخا في عظم الساق اليمنى، وهو غير ذي خطر، ولا يحتاج إلا إلى رباط متين يحول بين الساق والحركة، ثم إلى الراحة الكاملة. والطعام، الطعام أيها الطبيب. لا تتناولي من الطعام إلا ما كان خفيفا سهل الهضم. رباه، ومن أين لي الصبر عن الطعام؟ إذا كنت لا تصبرين عن الطعام أيتها العجوز، فماذا كنت تعملين في وقت الظهيرة في طرقات منبج؟ لعلك كنت تبحثين عن زوج مثلي. لولا أني لا أحب أمثالك لتزوجت واحدا منهم. إنك بخير الآن والحمد لله، سأعود إلى زيارتك للإطمئنان عليك بين وقت وآخر. بارك الله بك يا مولاي الأمير، وإنا نرجو ألا تكلف نفسك أي عناء من أجلها. ولكني أرى الخير في وجه مولاي الأمير، فلا تكن مناعا للخير. اطمئني، لن ننقطع عنك حتى يمن الله عليك بالشفاء. بارك الله بك يا مولاي. هيا يا قوم، استودعك الله يا جوهر. رافعك السلام يا مولاي الأمير، تفضل تفضل من هنا، هذا هو طريق الخروج، تفضل يا مولاي. مولاي، ماذا وراءك يا هذا؟ قد كان هذا اليوم طالع خير إن شاء الله. وماذا رأيت من خير في هذا اليوم؟ إني رأيت ونحن خارجون ستارا ينفرج عن وجه لم تشرق الشمس على أجمل منه، فيه الجمال والنبل والشرف، وكان الوجه يتطلع إلى مولاي الأمير. اكتم ما رأيت يا هشام، فإني رأيت ما رأيت وغضبت بصري، رغم أن قواي قد خارت ولم تعد قدماي تحملانني. ترى من تكون صاحبة هذا الوجه الجميل؟ أخشى يا مولاي أن تكون زوجة الحسين الجوهري. لئن كانت متزوجة في عصمة رجل آخر فلسوف يكون لهذا القلب موعد مع العذاب. قوليها كلمة واحدة يا صوفيا، ففي اليأس راحة المحبين. هي يأس يا مولاي، إنها مكيدة محبوكة الأطراف، نسجتها يد العجوز ليلى مع يد أخرى. مكيدة مكيدة مكيدة، ونجلاء، نجلاء لا تزال على حبها يا صوفيا؟ نعم، مكيدة أشتركت فيها ليلى العجوز وخادمك سهم. خادمي سهم أيضا، يا له من خائن. وأنت يا صوفيا مسكينة مظلومة وضعوك في المكيدة؟ أجل يا مولاي، هذا ما علمته من نجلاء. ويل لسهم، ويل لسهم، ولكن هناك أيديا أثيمة أخرى هي التي كانت تدفع هذين الخادمين. الحمد لله، ثم الشكر لك يا صوفيا، ما أعجب تصاريف القدر. أنا اليوم أسعد خلق الله، اليوم عاد شبابي وانبعثت آمالي. هنيئا لك يا مولاي، هنيئا لك بهذه السعادة. أتقولين إنها ستقابلني؟ أجل يا مولاي، ستقابلك هنا في القصر، في قصر أختك أسماء. ولكن متى؟ بالله قولي متى يا صوفيا؟ لعلها الآن قد وصلت إلى القصر يا مولاي. ما أسعدني بهذا اللقاء، كان قلبي عاد طائرا يهزج بين ضلوعي، أكاد أسمع أغانيه في أعماقي، أكاد أحس حروفها الساخنة تنمنم في شفتي. نجلاء، أين أنت يا نجلاء؟ هانذا يا مولاي الشاعر. بورك هذا الصوت العذب الذي كنت أسمعه يتردد في صليل سيفي. قد سمعت نداءك بروحي فحملني إليك قلبي يا مولاي. إذن نحن لم نتخاصم يا نجلاء. ولن نتخاصم يا أبا فراس. ولم نفترق طوال هذه المدة الكئيبة. ولن نفترق روحا وقلبا أبد الدهر إن شاء الله. نجلاء، سمعا أبا فراس، أكنت تسمعين أصداء قصائدي وهي تهتف بحبي؟ كانت ألحانها تبلغ مسمعي في أغاريد الطيور كل صباح، وتعيش معي في كياني كل مساء وليل. ما نسيتك لحظة واحدة يا مولاي. لأن حبنا أقوى من النسيان. فكيف صبرت على الفراق أبا فراس وأنت على هذا الحب الذي تصف؟ لما يئست من الدنو رغبت في فرط البعاد، أرجو الشهادة في هواك لأن قلبي في جهادي. أنت تظلمني يا روح، هل ترفقت بقلب ما خفق إلا لك؟ إن لم أجافع عن الذنوب وجدتها فيكم كثيرة، لكن عادتي الجميلة أن أخط على بصيرة. يا جاحدا فرط غرامي به ولست بالناس ولا الجاحد، أقررت في الحب بما تدعي، فلست محتاجا إلى شاهد. نجلاء، كفاية موجة الروح، فإن حديث الحب بالشعر يزيد نار القلب وقدة وضراما. أريد أن أعرف من الذي حاك خيوط هذه المكيدة. قرعوي. قرعوي، هذا عجيب. ليس بعجيب يا مولاي، فإنه يريد أن يفرق بيننا بكل ما يستطيع من وسائل. كيف عرفت هذا؟ أذكر أن العجوز ليلى في أثناء احتجابك عني كانت تكثر من الغد منك ومن الثناء علي، وتلح علي في وصل حبال صداقتي به. ثم إني أعتقد جازمة أن العصابة التي حاولت قتلك ليلة خروجك من دارنا لم تكن إلا بتدوير قرعوي وإعازة. يا له من لئيم فاجر، سأذبحه بسكين جزار لأنه أحقر من أن يقتل بسيف. لا يا أبا فراس، إن حب سيف الدولة لهذا الخبيث فوق كل حب، وهو لا يتوانى عن محق كل من يعرض له بسوء ولو كان ابن عمه. لا بد من تأديبه جزاء ما صنع ودبر يا نجلاء. إذن فدعني أنا أصنع به هذا. كيف؟ إني أخاف عليك من مكره وغدره. لا بد أن تحضر الليلة للعشاء، فإني سأدعو بعض الأدباء ورجال الأمير وبينهم قرعوي لأمتع نفسي بتعذيبه والتشفي منه. وقد أرسلت إلى المغنية نشوة لتكون ليلة سرور وبهجة. حسنا، سأحضر، سأحضر ليلة يا نجلاء. ولكن لم تذكر لي أين ذهبت العجوز الماكرة ليلة؟ لابد من معاقبتها حتى لا تعود إلى مثل ما صنعت. لا أدري يا مولاي، ولكني أرجوك أن تصفح عنها، إن قلب المحب لا يعرف الحقد. لكني أريد أن أعرف أين هربت الماكرة. قولي أين هربت العجوز الدهية. يا لك من عجوز النكداء، إني أرى في وجهك علائم الخيبة والفشل. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ رفقا بنفس المحطمة يا مولاي قرعوي، فلقد كدت أسقط وأنا في الطريق إليك. ليتك سقطت في الهاوية ولم أرى لك وجها. هذا جزاء خدمتي لك يا مولاي. ولكنها خدمة خائبة كوجهك الشرير. هيا خبر مفجع تحملينه إلي أيتها العجوز الماكرة. لقد طار العصفور من القفص يا مولاي قرعوي. كيف أفلت من يدك أيتها الحمقاء؟ طار يا سيدي، لأن القفص كانت به فجوة تسع النسر. أيتها الغبية البلهاء، ليتك كنت ماهرة في التدبير كمهارتك في الكلام. ليس الذنب ذنبي يا مولاي، ولكنه ذنب صانع القفص، فلا تغلط في تأنيبي وتقريعي، بل حاول أن تصنع قفصا جديدا لنعيد الطائر الهارب إليك. لا فائدة، عبثا تحاولين. ما كان ينبغي لنا أن ندخل صوفيا في الأمر، فإنها هي فجوة القفص الواسعة التي فر منها العصفور. لا تيأس يا مولاي قرعوي، فإن الخيبة أول مراتب الفوز، وسوف نصنع هذه المرة قفصا لا تنفذ منه الذباب. حسنا، لا بأس عليك يا ليلى، أقيمي في دارنا فإننا دائما في حاجة إليك. مولاي قرعوي، ماذا وراءك يا نمر؟ هذه بطاقة حملها خادم محمد الخالدي إليك. هاتها. حسنا، قل لحامل الرسالة إنني سأجيب الدعوة. سامعني يا مولاي. ما باله يا مولاي بعث إليك ببطاقة؟ إن محمد الخالدي هو أخو نجلاء. هذه بطاقة يدعوني فيها للعشاء عنده الليلة، ولعله يحتفل لعودة الصفاء بين الصديقين. كوني حذرة في الحديث مع قرعوي يا نجلاء. لا عليك يا أبا فراس، فإني أعرف كيف أمزج له الكدر والغم في كوب العسل. إياك أن تصدر عنك حركة وإشارة يكتشف قرعوي منها أنك تعرفين علاقته بالمكيدة. اطمئن يا مولاي، لن يصدر عني إلا ما يرضي. مرحبا، مرحبا بسيدي أبي فراس. مرحبا بك يا قرعوي. سمعت قصيدتك يا سيدي في موقعة حصن برزوي، وسمعت قصيدة الشاعر الجديد الذي يدعونه المتنبي. إنه شاعر فحل لا يسابق ولا يجرى في ميدان. عجبت أشد العجب أن يحتاج مولاي السيف الدولة إلى شاعر جديد وفي الدولة مثلك يا مولاي أبا فراس. إن كل شاعر في الدولة يا قرعوي سيف لها، وما أحوجنا إلى كثرة السيوف. أنصت يا قوم، إن نشوى ستغني لنا ما يلذ الأسماع من رائع الشعر. أنصت. وإن فؤادي لا يلين إلى هوى سواك، وإن قالوا بلى سيلين. أرجو أن تأذنوا لي بالانصراف، فلا مكان لمثلي بين شعراء. ولا راحة لك في سرور غيرك. كنا نؤثر أن تظل معنا يا مولاي قرعوي، فلا يتم سرورنا إلا بك. بورك بك يا سيدتي، لكن شؤونا كثيرة في انتظاري صباح غد. طابت ليلتك. وطابت ليلتك يا مولاي. أحسب أن قد جاء دوري بالانصراف يا نجلاء. لا يا مولاي أبا فراس، ما زال في الليل بقية. لا بد من الانصراف، فمتى تصلني منك رسالة يا نجلاء؟ لقد أذعت سر خطبتنا، فليس علينا بعد اليوم من حرج، فاحضر متى شئت وكيف شئت. ما أسعدني بهذا، لكني والله أخشى من كدر الأيام كلما فاضت كأس حياتنا برحيق السعادة. لا عليك يا أبا فراس، دع الأمر كله لله، فهو عز وجل أرحم بنا من عباده. أخشى أن يعود قرعويه إلى المكيدة من جديد، فإني رأيت في عينيه الغل والحسد. قد بان أمره وكشف سره، فلا حيلة له علينا بعد اليوم يا مولاي. هو ثقة أنت مما تقولين يا نجلاء؟ ثقتي بحبك يا مولاي. ولن يعبث بفكرك أحد ويصرفك عني بعد اليوم. وهل يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ إذا أغمض عينيه عن الأفاعي التي حوله يا نجلاء، فإن عيني وقلبي في صحو دائم، لن يغمض لي جفن عن قرعوي وأفاعي. هل تعاهدينني على أن لا تكتمي عني شيئا حتى نظل على بصيرة بما يحق لنا؟ أعدك يا مولاي. الآن طابت نفسي كما طابت ليلتي. وطابت حياتك وأيامك كلها يا مولاي. نجلاء. نعم. أقول وداعا؟ إني أكره هذه الكلمة، لا تقولها يا أبا فراس. سعدت أيامك وطابت ليلتك وأزهر حبك يا نجلاء، حتى نلتقي. ولن نفترق أبا فراس بعد اليوم. كيف كان الأسر يا أبا فراس؟ كنت أسير الجسم في بلدة، وأنا أسير القلب في أخرى. حمدا لله على أن أسرك لم يطل يا أبا فراس، فإن حلب لا يسطع فجرها إلا بوجودك فيها. ولكن نفسي لا تهدأ يا مولاي سيف الدولة، وأنا أرى الروم يتهددون ثغور الإسلام والمسلمين، ولا بد من الحملة عليهم بقوة حتى لا يعودوا إلى العدوان. كنا يا أبا فراس قد جردنا جيشنا للحملة على حصن الحدث في صباح الغد. نعم. فقد بلغنا أن الروم يحتشدون هناك في 50,000. ولكنك تخلفت يا مولاي عن موعدك مع الجهاد. كان ذلك تكريما لك يا أبا فراس، فليس من المنطق أن تعود من الأسر اليوم ثم تسير إلى الجهاد في اليوم التالي. إنما يكرمني مولاي بالدعوة إلى الجهاد ما ظل سيفي قائما في يدي. ونجلاء، إنها لم تسعد لحظة واحدة بزواجها منك يا أبا فراس، ولقد كان حزنها يمزق نياط قلبي وهي تبكي على فراقك. ستكون معي هذه المرة، لقد اجتمعنا في كنف الحب، ويجب أن نجتمع تحت ظلال السيوف. أبا فراس، وخير القول أصدقه، أنت الصديق الذي طابت مخابره. وكيف تنتصف الأعداء من رجل العز أوله والمجد آخره؟ بورك بك يا ابن العم، وإني لأرجو أن تأذن لنا بالمسير غدا إلى حرب الروم في حصن الحدث قبل أن يستفحل أبهم. فإن مسيرنا سيكون بعد 5 أيام يا أبا فراس. لا يا مولاي لا، فإني لا آمن أن يدهمنا الروم في عقر دارنا في حلب. فإني عقدت لك الراية، ستسير أنت بالجندي يا أبا فراس، وإني أرجو أن يكتب الله لنا النصر على يديك ويكون معي قرع ويه يا مولاي. لا لا يا أبا فراس، فلا مكان لمارق في صفوف المجاهدين، فإن الجهاد صلاح وتقوى وإيمان، ثم كيف تنسى ما صنعه بك قرعويه؟ إني قد عفوت عنه وصفحت له الزلة، وإنما يكون العفو عند المقدرة يا مولاي. قد وهبته لك يا أبا فراس إكراما لهذا القلب الكبير الذي يترفع عن الحقد، وهذه النفس الأبية التي تفيض بالسماحة والإيمان. أيأذن لي مولاي أن أمضي إلى قرعويه وأخرجه بنفسي من السجن؟ قد أذنت لك يا أبا فراس من الساعة. أما لهذا الليل من آخر يا سهم؟ إن الله لا يغلق أبواب الأمل أمام التائبين إذا صدقوا التوبة يا مولاي. هكذا يغمض مولاي سيف الدولة عينيه ويغلق قلبه عن خادمه الأمين قرعوي. فإنك أخطأت في حقه خطأ لا يغتفر يا مولاي، ولا يصلح أمرك معه إلا التوبة الخالصة. أتريد أن يهزمني أبو فراس وأعيش معه ذليلا مهانا لا ألقاه إلا وأنا حاسر الطرف خفيض الرأس؟ إن لكل خطأ ثمنا يا مولاي، ولا بد أن تدفع الثمن. لا لا، لن أعيش مهانا ذليلا أمام أبا فراس. فإن أبا فراس رجل كبير النفس والقلب، وما أحسبه يلاقيك بغير ما تحب. أريد أن أخرج من هذا السجن. التوبة هي باب الخروج يا مولاي. لا لا، باب للخروج إلا الفرار. لا تعالج الخطأ بخطأ أفظع وأبشع يا مولاي. لا بد من الهروب. إذن فسوف تفر من سيف الدولة إلى سيف الدولة، وستعود من جديد إلى السجن، وبعدها لن يكون لك أمل بالخلاص. هل من سبيل آخر يا سهم؟ أجل، أرى أن تكتب لمولاي أبي فراس تعتذر إليه عما صنعت، وهو يتدبر الأمر عند مولاي سيف الدولة. لا، لن يحلم أبو فراس بأن يكتب له قرعوي حرفا واحدا في الرجاء والاستعطاف، حتى ولو عشت في هذا السجن إلى بقية العمر. مولاي، إني أسمع ضجة في الخارج. لعل واحدا من الأسرى الروم قد لاذ بالفرار. السلام عليك ورحمة الله يا قرعوي. وعليك السلام. من حسان؟ عجل، حسان خادم أبي فراس. ما الذي جاء بك إلى هنا يا حسان؟ قد جئت في ركاب مولاي أبي فراس لنطمئن عليك. فإني بخير والحمد لله. قل لمولاك إنه لن يراني دليلا مهانا كما يريد. لا يا قرعوي، ما كنت بالرجل الذي يخالط قلبه الحقد أو التشفي. من؟ مولاي أبو فراس؟ بل صديقك وأخوك. فإني لا أصدق عيني. جئت إليك لأخرجك بنفسي مما أنت فيه، ولقد استجاب مولاي سيف الدولة لرجائي بحق. إذن ستخرجني من السجن؟ ما جئت إلا لهذا، وستمضي معنا لقتال الروم، وقد اخترت أن تكون ساعدي ونصيري. بورك بك يا مولاي، ما أكرم هذا القلب وما أنبل هذه النفس، وإني لأرجو أن تكون قد عفوت عني وصفحت عن زلتي، وأنا أعدك بأن لا أعود لمثلها ما حييت، وسأكون سيفك الذي يدافع عنك في حرب وفي سلم. والله ما خلط قلبي ذات يوم حقد عليك، ولا حملت نفسي ضغينة لك. يا حسان، حسان. سمعا يا مولاي. احمل مولاك قرعويه الى داره عزيزا كريما حتى يصلح من نفسه ويتأهب للمثول بين يدي مولاي سيف الدولة. السمع والطاعة يا مولاي. ما الذي ارى؟ أصار الهلال بدرا بعد عودة أبي فراس يا نجلة. إنما هي روعة الحب وإشراقة السعادة يا رملة. حقا إنك لجدير بأبي فراس وهو جدير بي يا رملة. فإن مثل أبي فراس لا يصلح إلا أن يكون طائرا مغردا في خميلة من الزهور، أو فارسا على صهوة جواده يقارع الأبطال والفرسان. ما أسعدني به عندما يكون شاعرا يفيض علي من حبه وحنانه ما يبعث في روحي نشوة الحياة. وما أسعدنا به نحن معشر بني حمدان، هو فارس يذود عن الحرم ويدفع عن الثغور علوج الروم. أنت تريدينه للحرب وأنا أريده للحب. لأنك زوجته يا نجلاء، أما أنا فإنني ابنة عمه التي تريده للمجد. أليس المجد بالحب يا رملة؟ إنك تتحدثين عن مجد القلب والأسرة، وأنا أتحدث عن المجد الذي يبقى ما بقي الزمان. وددت يا رملة لو أنك عشت لحظة واحدة من اللهفة والحنين والشوق الذي اكتويت بناره. إذن لعذرت نجلاء فيما تقول؟ ويحك نجلاء، لقد تقلب قلبي على مجامر الحب والشوق، احترق بنار الصدود والإعراض أكثر مما عانيت وجربت أنت وسواك من حسان حلب. ولكنها الحظوظ، الحظوظ هي التي تميز بيننا. عفوك يا رملة، والله ما قصدت أن أجرح لك قلبا أو أثير جرحا كاملا، وإن لك علي من الفضل ما لا أجحده ولا أنساه. نجلاء، لا، استلي على هذه الشجون ستار النسيان، فإن أحاديث القلب لا تثير إلا دمع العيون. وخير لي ولك أن نظل صديقتين عزيزتين بدل أن نختصم. مولاتي نجلاء، مولاتي نجلاء. خيرا يا صوفيا، ما بالك مرعوبة كالهاتف؟ الروم، الروم يا مولاتي. ما بال الروم يا صوفيا؟ كنت في مشارف حلب مع عمي فرأيت جموع الروم تحتشد خارج المدينة. أواثقة أنت مما تقولين يا صوفيا؟ كل الثقة، وقد تحدثت معهم بالرومية وأظنهم سوف يباغتون حلب بالهجوم. بورك بك يا صوفيا، أنا ماضية إلى مولاي سيف الدولة على الفور، إنها الحرب من جديد. قد انجلى غبار المعركة الآن وهزمت فلول الروم. ادعو لي أبا فراس يا حسان. بحثت عنه في كل ركن من الميدان يا مولاي فلم أعثر له على أثر. أيكون فارس بني حمدان قد نال شرف الشهادة؟ إنا جمعنا جثة القتلى يا مولاي وليس فيها ما يدل على أثر لأبي فراس. قد يكون جريحا أو طريحا في زاوية من زوايا الساحة. انظروا جيدا، انطلقوا ابحثوا عن أبي فراس في كل مكان، فإني لا أطيق أن أعود إلى حلب بغير أبي فراس. هيا رفقا بنفسك يا مولاي سيف الدولة، إن أبا فراس عزيز علينا جميعا، ولقد قلبنا ساحة الميدان ظهرا لبطن بحثا عنه فما وجدناه. رباه، قد كنت أتخوف هذه اللحظة، كنت أخشى أن يسقط السيف الذي يشد أزري في ساحة الشرف ويتركني وحيدا. مولاي، مولاي سيف الدولة، مولاي. ما وراءك أيها الجندي؟ تكلم، هل تحمل إلينا أخبارا عن أبي فراس؟ أجل يا مولاي، أجل. أجل يا رعاك الله، أهو بخير أم سقط شهيدا أو جريحا؟ بل وقع في الأسر يا مولاي. أبو فراس وقع في أسر الروم؟ رحمتك يا رب، أواثق أنت مما تقوله أيها الجندي؟ كل الثقة يا مولاي، فقد كنت معه عندما أوغل بجنوده في داخل خرشنا فدهمه الروم بجمع لا يحصى، فحاول التقهقر ولكنهم سدوا عليه الطريق. وهل رأيته بأم عينك عندما اقتاده الروم أسيرا؟ أجل يا مولاي، ساروا به من طريق يسمى مغارة الكحل ثم ساقوه إلى قلعة خرشنا. هذا قضاء الله، قد نفذ سهمه فأصاب مني موضع القلب. رحمة لك يا أبا فراس، وبورك لك يا ابن العم. هيا أيها الجند، لبيك يا مولاي، سيروا إلى حلب. ف... فوالله لا أدري بأي عين أدخلها دون أن يكون معي أبو فراس. أمرك يا مولاي. هيا بنا يا رجال، هيا بنا. فلكم حللت بها مغيرة، إن طال ليلي في ذراك فقد نعمت به قصيرا، ولئن لقيت الحزن فيك فقد لقيت بك السرور، ولئن رميت بحادث فلألفين له صبورا. صبرا صبرا لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا، من كان مثلي لم يبت إلا أسيرا أو أميرا، ليست تحل سراتنا إلا الصدور أو القبور. ماذا يقول هذا الأسير العربي؟ أتفهم ما يقوله يا تيودور؟ أجل، فأنت تعلم أنني وقعت في أسر العرب قبل 10 سنين وقد تعلمت لغتهم مثلك. فما الذي يقوله يراك الله؟ إنه يسر عن نفسه ويؤملها بالفرج كما يصنع كل أسير، لكني أراه ينشد بحماسة، والعجيب أنه مضى معنا عندما وقع في الأسر وهو مرتفع الرأس ثابت القلب. أكلا تعرف شيئا عن أسيرك رغم أنك حارسه؟ لا أعلمه إلا أنه واحد من فرسان العرب. بل هو سيد فرسانهم. ها؟ إنه ابن عم الأمير سيف الدولة. إذا فإن أسيري أمير من أمراء العرب يا تيودور. أجل، واسمه أبو فراس. أبو فراس؟ نعم. رباه، لقد سمعت بهذا الاسم من قبل، لقد كان اسمه يثير الرعب والفزع في جنود الروم بأسرهم في كل موقع. وها هو الآن أسير بين يديك، إنك أنت القوي وهو الضعيف، حذاري أن تخاف منه. سأمضي إليه أكلمه. ما رأيك يا تيودور؟ حذر على الحبوس في قفصه، إنني أنصحك. لا لا، يبدو عليه أنه رجل طيب القلب، ثم إنه لا يحمل سلاحا. أنت وشأنك، حاول واحترس. مرحبا بك أيها الفارس. وبك أيها الرومي. أنت حقا أبو فراس ابن عم الأمير سيف الدولة؟ إنما أنا جندي وقع في الأسر، فماذا عليك لو أنني كنت أميرا أو رجلا من الناس؟ إن كنت أبا فراس حقا فإن لك في عنقي ذمة. ماذا تقول أيها الرومي؟ نعم، كيف تكون لي ذمة في عنقك ولم أرك من قبل؟ قد كنت أسيرا عند والدك الأمير سعيد في الموصل، أليس الأمير سعيد هو والدك؟ أجل أجل، إنه والدي الذي أفخر به أيومي، فأية ذمة لي في عنقك؟ فإن والدك الأمير سعيد قد أسلم وفرج عني وأطلق سراحي وأنعم علي بمال كثير عدت به إلى بلدي وأهلي. إذن فقدك أن ترد دينك أيها الرومي. أخفض صوتك حتى لا يسمعنا أحد، فإني أريد لك النجاة مما أنت فيه من ذل الأسر قبل أن يحملك مولاي فوكاس إلى القسطنطينية. بورك بك أيها الرومي، بورك بك. قل لي كيف يكون الخلاص من هذا الحصن؟ إن نهر الفرات يجري خلف الحصن ولا يفصله عنه سوى صخور متناثرة. أعرف هذا، وماذا بعد؟ عندما يأوي جميع الحراس إلى النوم آتي إليك أنا تحت جنح الظلام وأفتح لك باب الحصن، ثم تمضي باتجاه النهر. وأقطع الرحلة من خرشنة إلى حلب ماشيا، كأنك تريد أن تطعم لحمي لوحوش البراري. لا تتعجل، لقد جهزت لك فرسا عند النهر، ستجدها خلف إحدى الصخور الكبيرة هناك. شكرا شكرا أيها الرومي. أنا ذاهب الآن، لا تنسى موعدنا الليلة، وداعا. لا لا، أبو فراس لم يقع في الأسر. بل هو في الأسر يا نجلاء، فتصبري وتزيني بالأنات والسلوان. إنكم تكتمون عني الأمر، قلبي يحدثني بأن أبا فراس سقط شهيدا في المعركة. قولي يا رب، قولي أرجوك لا تكتمي عني الحقيقة. الحقيقة أنه في الأسر، هذا ما قاله أخي سيف الدولة. كيف يعود الجند إلى حلب وليس في مقدمتهم أبو فراس. أي معنى لحلب من غير فارسها وشاعرها؟ رحمك يا رب. لن يقرأ فراس نجلاء. هل تحسبين أنه عزيز عليك حتى أنسيت أنه ابن عمي وأنه المقدم عند سيف الدولة؟ أنا كتب لهذا القلب أن يصل بنار العذاب، ما أن ظفر بنشوة الحب حتى ذاق مرارة الفراق. رباه، أنت تعلم أن أبا فراس وكل شيء بالنسبة لي، قلبي وروحي وعيناي. رد الحبيب الغائب يا رب. انهضي يا نجلاء، انهضي يا حبيبتي، سيعود أبو فراس، سيصدح في حدائق حلب. إن الطائر الغريب لا يطيق صبرا في الإسهار. أرجوك، أرجوك يا رملة، خذي بي إلى مولاي سيف. أرجوك. اهدئي يا نجمة، إن سيف الدولة لم يغمض له جفن منذ أن وقع أبو فراس في الأسر، وهو يفكر الآن في وسيلة لإنقاذه. سيرسل فدية. أصحيح ما تقولين يا رملة؟ وهل أكذب عليك يا عزيزتي؟ إن أبا فراس سيعود بين يوم وآخر. اطمئني يا عزيزتي، إنك تقتلين نفسك غما وكمدا. هيا يا عزيزتي انهضي. بورك بك يا رملة، بورك بك، ما كنت أدري أن لك قلبا كبيرا يفيض بالمحبة والكرم إلى هذا الحد. وهل لك في أبي فراس أكثر مما لنا يا نجلاء؟ كلنا فداء أبي فراس وشاعر بني حمد وفارسه. هيا معي، هيا معي إلى بيته. أبو فراس، أبو فراس. أيها الحارس، ماذا تريد؟ انهض. انهض. لا أعددت كل شيء. أجل، إن باب الحصن مفتوح. انهض وسر معي على رؤوس أصابعك حتى لا يسمع خطوك أحد. إياك أن تخدعني أيها الرومي، إن سيف الدولة لن ينساك. خفض صوتك وسر معي. من هذا؟ كيف منك؟ إياك أن تتحرك. ما بالك يا تيودور، أنا صاحبك وصديقك الحارس الأمين. أرجو أن تكون ساهرا على أسيرك العربي. إنه يغط في نومه. اطمئن، اطمئن. وكيف تتركه وحده وتمضي؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أريد أن أطمئن عن صحة والدي، فقد بلغني أنه مريض. هل تريد أن أتولى الحراسة مكانك؟ لا لا لا، لقد أقفلت باب الحصن بالمفتاح وأخذته معي. حسنا، امضي لشأنك إذن. هيا يا أبا فراس، هذه هي الطريق إلى نهر الفرات، إن الفرس تنتظر هناك. هيا هيا قبل أن يلحق بك جنود الروم. صباح سعيد يا صديقي الطيب. صباح سعيد يا تيودور. كيف وجدت ابنك المريض؟ لعله بخير. ابني؟ ومن قال لك أن ابني مريض؟ ويحك، ما الذي أصابك؟ هل نسيت أنك أقلقتني من نومي يوم أمس بخطواتك المزعجة، وعندما سألتك عن سبب يقظتك؟ يا لي من غبي مسكين، لقد فقدت ذاكرتي بعد أن كبرت. لا لا، ولكن أسيرك الأمير العربي هو الذي يجب بعقلك. أسيري الأمير العربي؟ ماذا تقول؟ وأسن إياك أن يكون قد أراه هذا الصباح. ويل لي إذا كان قد هرب حقا. تعال معي يا تيودور حتى نراه. تعال. انهض أيها الأسير العربي، انهض. أرى أنه يغط في نوم عميق. بل ها؟ بل لا أرى له أثرا. ويحك، يظهر أن أسيرك قد لاذ بالفرار. أبو فراس، أبو فراس. لا لا، لا تتعب نفسك، لا أحد يسمع صوتك. لقد هرب أبو فراس دون أن يودعك يا صديقي. كفى عبثا يا تيودور، هيا نلحق به قبل أن يبلغ ديار العرب. هيا. لا لا فائدة، جهز نفسك للعقوبة يا صديقي. هيا فات مني هذا الأسير، سألحق به إلى أقصى الأرض ولن أعود إلا به. أنا ماض على الفور يا تيدور. اسمع يا حسان. سمعا يا مولاي الأمير، مرني بما تشاء. قد أعددنا لك الفدية يا حسان، وقد اخترناك لتذهب بها إلى ملك الروم في القسطنطينية مع كتابنا هذا لفداء ابن عمنا أبي فراس. إن الروم يا مولاي أهل غدر، وأخشى على نفسي من شرهم، وربما أجد في طريقي من يسطو على الفدية أيضا. ولكنك لن تمضي وحدك يا حسان، ستسير إلى أرض الروم بجمع من الجند المسلحين. وهل كنت تظننا ندفع بك وحيدا في وحشة الطريق لتكون طعاما للوحوش؟ بورك بك يا مولاي، إني مستعد بسلوك المخاطر وركوب الأهوال في سبيل مولاي أبي فراس. امضي إلى الخازن، فقد أمرته أن يدفع إليك فدية أبي فراس، وسر مع الجند الذين أعددتهم لك، وليكن مسيرك من صباح الغد. توكلت على الله يا مولاي، وإني لأرجو من الله أن يأخذ بيدي إلى الخير والتوفيق. هيا يا حسان امضي لشانك، ومر مولاتك نجلاء أن تحضر إلينا مع مولاتك رملة. سمعا وطاعة. السلام على مولاي سيف الدولة. وعلى السلام يا رملة، خذي مكانك من المجلس أنت ونجلاء. بورك بك يا مولاي، وأبقاك لنا نعم الذخر والسند. ما بالك يا نجلاء حسيرة الطرف كليلة البصر؟ قد جفت الدموع يا مولاي لطول بكائي على فراق الغائب. الغائب سيعود بإذن الله يا نجلاء، وقد كنا ننتظر منك أن تتزيني بالصبر على البلاء. فإن أبا فراس يا مولاي فوق كل صبر، فقد فارقنا ولم نهنأ بسعادة أو زواج. أن حلاوة الأيام لا تأتي إلا بعد مرارتها، ولسوف تسعدين بزوجك ويسعد بك إن شاء الله. كيف أسعد به ويسعد بيها مولاي وهو في أسر الروم ودونه أهوال وأهوال؟ فإنا قد أوفدنا حسان إلى ملك الروم في فديتي نفتدي بها أبا فراس، وما أظنه إلا سيعود في وقت قريب. لن يطول غياب أبي فراس يا نجلاء، فدع الهم والغم وهيئي نفسك لاستقبال العائد العزيز. ليت تصدق الأمان يا رملة، فإن قلبي يحدثني بشر كبير يكمن في ضمير الغيب. الغيب في يد الله عز وجل يا نجلاء، ولنا ما حضر وظهر. ضيافتنا يا نجلاء حتى يعود أبو فراس من الأسر، وسوف تظل رملة إلى جانبك تواسيك وتخفف عنك الوحشة والأحزان. بورك بك يا مولاي، فأنت الظل الضليل الذي نأوي إليه بعض الله عز وجل. أوصيك بنجلاء خيرا يا رملة، فإنها عزيزة على أبي فراس، وأبو فراس عزيز علينا جميعا. مكانها العين والقلب يا مولاي. هيا يا نجلاء، هيا يا حبيبة، فإن مولاي سيف الدولة له ما يشغله من أمور الدولة. هيا يا أخته، هيا. فلا تصفن الحرب عندي، فإنها طعامي مذبعة الصبا وشرابي، وقد عرفت وقع المسامير مهجتي، وشقق عن زرق النصول إهابي، ولججت في حلو الزمان ومره، وأنفقت من عمري بغير حساب. قف قف مكانك أيها الغريب. رفقا بي يا أبا فراس، أنا حارسك الرومي. ولماذا لحقت بي؟ لعلك تريد أن تقبض الثمن عونك لي. لا يا أبا فراس، إن لأبيك الأمير سعيد دينا في عنقي، وقد سعدت بأن رددته لك، فلا تسئ الظن بي. فما الذي جاء بك إلي إذن أيها الرومي؟ خفت أن يعاقبني الروم على مساعدتي إياك على الفرار من الأسر. وتركت أسرتك وقومك؟ ليس لي أسرة يا أبا فراس، فقد ماتت زوجتي من زمن طويل، ولحق بها ولدي الوحيد بعد سنوات. فيحك، كيف تهجر قومك وتلحق بي؟ إن للوطن حنينا لا يعرفه إلا من ذاق مرارة الغربة. وهل تظن أن خرشنة وطني؟ إنني رجل لا أعرف لي بين أهلا أو عشيرة، وإنما وجدت نفسي جنديا في صفوفهم، وقد وقعت في الأسر مرارا دون أن يسألوا عني. وكيف تستطيع العيش في ديار العرب؟ إني قضيت سنوات طويلة في الموصل، وقضيت حياة العرب هنا، إنها حياة بسيطة صادقة، أشهد مثلها في بلاد الروم. إن العربها أيها الرومي، وأنت لا أهل لك في دينك، وإني أن تشعر بالغشاء إذا طالت بك الإقامة بيننا. أو يرفض مولاي الأمير أن أعيش في خدمتي؟ ولكني رجل قتال ومسؤولية، ولا تستطيع أن تكون معي على الدوام. فإن لي أخا وقع في أسر العرب منذ سنين طويلة، وقد بلغني أنه يعيش الآن في حلب، وسوف أبحث عنه أيها الأمير. ما اسم أخيك هذا؟ هل تذكره؟ أجل أذكره، اسمه لوسيان، وقد بلغني أنه يعمل الآن في صناعة السيوف في حلب. اسمه لوسيان؟ نعم. ويحك، وهل له ابنة اسمها صوفيا؟ أجل أيها الأمير، وقد كانت طفلة صغيرة عندما تركتها مع إيه؟ فأنت عم صوفيا بنت لوسيان؟ أجل أنا عمها. سبحانك اللهم، ما أكرمك وأعدلك، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. ماذا يقول مولاي الأمير؟ إن لصوفيا بنت أخيك في عنقي معروفا لا أنساه. إن حقك علينا واجب أيها الرومي، ولسوف تعيش في ظل رعايتنا مكرما غانما إن شاء الله. هيا معي. قد طالت بنا الطريق، ما زال أمامنا مسيرة 5 أيام يا حسان. إن الطريق موحشة، وأخشى أن يخرج علينا بعض قطاع الطرق أو بعض الروم. إن سيوفنا ضامئة إلى دم كل شرير. مهما تطول الطريق وتعسر، فإن كل مشقة تهون في سبيل فراس. ألا تنوي أن تنزل بنا في ظل شجرة أو عند ظل الفرات؟ والله إني متعب مثلكم، ولكني أخشى أن نتأخر عن نجدة أبي فراس. أنت على حق يا حسان، إن أبا فراس عزيز علينا جميعا، ولا بد من إنقاذه قبل أن يحمله الروم إلى القسطنطينية. قف يا هذا، إني سمعت وقع حوافر خيل قادمة. لعلهم بعض قطاع الطريق يا حسان. كن على حذر أنت والجند، سأمضي بنفسي لكي أستطلع الأمر. انتظر. لا لا يا حسان، لا تخاطر بنفسك يا حسان. يا قوم، ان جموع الروم تحتشد حول اسوار حلب، فلا ياخذنكم الذعر والقلق. هيا الى الجهاد، هيا الى الجهاد. هم يزيد على 80 ألفاً، وهو مجهز بالعدد الحربية وآلات التجنيد. وقد رأيت يا مولاي معهم النار اليونانية والسبابات الهائلة بعيني. ويحك يا هذا، إنك تتكلم بلسان الخوف والجبن. إن جيشنا لا يزيد على 4,000. أجل، فكيف نقاتل 80 ألفا من الروم يا أبا فراس؟ كيف يرجى الصلاح من أمر قوم ضيعوا الحق فيه أي ضياع؟ فمطاع المقال غير سديد، وسديد المقال غير مطاع. إنه الانتحار يا مولاي، فلا طاقة لنا على لقاء الروم بهذا العدد الضئيل من الجند. بل هو الجبن والضعف والخذلان، وإياك أن يرتفع صوتك هذا بين الجند فيدب الضعف والتخاذل في الصفوف. أنا رجل ضعيف العهد، ولي أسرة أعولها يا أبا فراس. قبل أن تعول أسرتك أيها الجبان، عليك أن تحمي حرمتها من الأعداء. وأين حق الدين والوطن عليك؟ هيا امضي بسيفك وخذ غمار الحرب، وإلا شككت نصلة سيفي هذا في هذا الرأس الجبان. إن الروم يحيطون بنا من كل مكان، وأنا لا آمن على رأسي من هذه المعركة. ما أظنهم إلا منتصرين علي. هذا ما أراه أيضا، فيحلي في أن نقتل أنا وأنت فيدخل الروم حلب منتصرين. ألا ترى أن النجاة برؤوسنا هي رأس الحكمة؟ هذا ما أفكر به أنا أيضا، فكيف تكون النجاة؟ الهرب هو سيد الموقف. وإذا علم بنا الناس فيما بعد فماذا نصنع مع أبي فراس؟ ويحك يا أخي، فكر بالنجاة الآن وبعدها يكون لكل حادث حد. هيا هيا بنا نسرع إلى الفرار إذن قبل أن تحسدنا سيوف الروم. هيا هيا بنا. الحمد لله، لقد انجلى غبار المعركة وانهزم الروم بعيدا عن حلب. من كان يصدق يا مولاي سيف الدولة أننا سنهزمهم بأربعة آلاف جندي وهم 80,000؟ إنه نصر الله يا قرعويه، إن الفئة القليلة المؤمنة تغلب الفئة الكثيرة الضالة، ذلك وعد الله لعباده المؤمنين. بورك بك يا مولاي، وجعل الله النصر حليفك أبدا إن شاء الله. رباه، ما كان علي أن أنسى. خيرا يا مولاي. ويحك يا قرعويه، أبو فراس، أين ابن عمي أبو فراس؟ ما وقعنا له على أثر. أيكون قد مضى بعيدا يتعقب بجنوده فلول الروم؟ لا أحسب هذا يا مولاي، فقد عاد جنودنا كلهم إلى معسكره. وليس بينهم أبو فراس؟ وليس بينهم أبو فراس. يا له من فارس عاش كأنه على موعد مع الشهادة أو الأسر. قد بحثت عنه بنفسي يا مولاي فما وجدت له أثرا بين الشهداء أو الجرحى. إذن فقد وقع في الأسر من جديد، هكذا في كل معركة يصر أبو فراس على أن يدفع ثمن البطولة من جراحه أو كبريائه. رحمتك يا رب، كيف السبيل إلى عودة أبي فراس؟ آه مغرم مؤلم جريح أثير، إن قلبا يطيق ذال الصبور، وكثير من الرجال حديد، وكثير من القلوب صخور. كل من حل بالشام طريقا بأبي قلبك الطريق الأسير. أنا أصبحت لا أطيق حراكا، كيف نجلاء في الشام تمور؟ أهو هذا العربي الذي ينشد في سجنك؟ أجل يا مولاي القائد، إنه الأمير أبو فراس. هذه هي المرة الثالثة التي يقع فيها بالأسر، ولكنه كان ينجح في الفرار كل مرة. اطمئن يا سيدي القائد، أنا حارسه، لن يستطيع أن يتحرك خطوة واحدة من سجنه بعد اليوم. كفى ثرثرة، امضي من هنا وقف عند مدخل السجن بسلاحك، أريد أن أحادث هذا الأسير. سمعا يا سيد القائد. مرحبا بك أيها الأسير. كنت أتمنى أن أرحب بك في ديارنا. لا بأس عليك، لن يطول الزمن كثيرا حتى تصبح دياركم ملكا لنا. ذلك أمر لن تحلم به أنت وسائر الروم. ما رأيت أسيرا في غرورك بنفسك واعتدادك بقومك. ما الذي جئت تبغيه مني؟ أردت أن أمتع نفسي برؤية الأسد وهو مجروح الكبرياء في أعماق السجون. لا يسقط في الأسر إلا الفارس المجاهد، وما عرفت قضبان الأسر ذليلا جبانا. حسنا، إن هذا السجن لا يليق بفارس مثلك. ما رأيك يا أبا فراس؟ لا رأي لأسير. لقد أعددنا لك سجنا عظيما شامخا يليق بمكانتك وبطولتك. خذوني أن شئتم فلن يطول بقائي في الأسر. وهل تنوي أن تهرب كما تفعل في كل مرة؟ إن ورائي أميرا لا يتخلى عني وجيشا لا يقعد عن نصرتي واستنقاذي من بين أيديكم. حسنا حسنا، لهذا سنأخذك إلى القسطنطينية. إلى القسطنطينية؟ نعم، لتكون قريبا من مولاي ملك الروم حتى يبت بنفسه في أمرك، كي لا تعود مرة أخرى لقتالنا. والله لو وضعتموني في أعماق البحر لخرجت لكم بعون الله وسيفي في يدي أقاتلكم حتى يقضي الله أمرا كان مطلوبا. أيها الحارس، أيها الحارس. سمعا يا سيد القائد. إلي على الفور، وادعوا ببعض الجند ليحملوا هذا الأسير المغرور إلى القسطنطينية. بلاد إذا ما شئت قربها الوجد، فكيف وفيما بيننا ملك قيصر ولا أمل يحيي النفوس ولا وعد. رفقا بنفسك يا مولاتي، فإن قضاء الله يهون بالصبر عليه. إن مولاك أبا فراس لم يكد ينعم بالعودة إلى بيته حتى وقع في أسر الروم من جديد، فأية حياة تهنأ لي بعد أبي فراس؟ فما الذي تصنعينه من أجله يا مولاتي؟ إن الدموع لا تعيد غائبا ولا تشفي مجروحا، ولكنها تشفي القلب من داء الشوق إلى حين. مثلك جدير بها أن تسعى من أجل خلاص الزوج الأسير بدلا من البكاء. وماذا أصنع من أجله أحسن؟ وقد علمت أن الروم حملوه إلى القسطنطينية، هل أطير إليه وليس لي جناح؟ قد كنت في مجلس مولاي سيف الدولة ووجدته حزينا مهموما على أبي فراس، ولكن الحزن كما قلت لي لا ينقذ أبا فراس من محنته. إن مولاي سيف الدولة كان يقلب الأمر ويبحث عن وسيلة لإنقاذ أبي فراس. ليس أمامه غير الفدية، فليوفد إلى ملك الروم من يحمل إليه الفدية أحسن. ولكنه يخشى أن يرفض الروم الفدية، فهم يعرفون مكانة مولاي أبي فراس من تدبير شؤون الدولة والجهاد في الميدان. كيف يبخل سيف الدولة فيحبس يده وماله عن إنقاذ ابن عمه الأسير وهو فارس بني حمدان وشاعرهم؟ إن مولاي سيف الدولة لم يبخل ولن يبخل، ولقد أمر الخازن بأن يجهز فدية عظيمة لأبي فراس، وأمرني أن أحملها بنفسي. بورك به، الآن هدأت نفسي وقر خاطري، فمتى يكون الرحيل يا حسان؟ سنرحل غدا إن شاء الله، ولكني جئتك بأمر آخر. قل يا حسان، قل، فأنت الخادم الأمين لأبي فراس. أرى أن توفدي معي صوفيا. أوفد معك صوفيا؟ هل جننت؟ إنها تجيد الرومية، ثم إنها من بنات الروم، ونحن مقبلون على سفر طويل من حلب إلى القسطنطينية، ووجودها معنا يسهل علينا الكثير من عقبات الطريق. ولكن أباها لا يأذن لها بمثل هذه الرحلة وهي فتاة من غير زوج. أنا أتزوجها يا مولاتي تيسيرا للأمر. تبا لك من مخادع، والله لا أدري كيف استدرجتني إلى هذا الحديث. قل لي يا حسن. نعم. هل تحب صوفيا؟ أجل يا مولاتي، إنها فتاة جميلة وأمينة. بورك لك بها وبورك بها لك، سأخطبها لك على الفور لتسير إلى أرض الروم من الغد. صوفيا، يا صوفيا. أجل يا نجلاء، أنا هنا. تعالي، أريد أن أنبئك بخبر هام. آتي حالا حالا. ويح لك يا سيف الدولة، حقا لقد تخلفت عن نجدة ابن عمي. إنك لم تتخلف يا مولاي، فقد أوفدت للروم بمن يحمل إليهم الفدية. لكني لم أفعل ذلك إلا بعد أن حملوه إلى القسطنطينية، وغدا بيننا وبينه البحر. ذلك هو قضاء الله في أبي فراس يا مولاي، فلا تقلق نفسك في أمره حتى لا تنشغل عن شؤون الدولة. وندع أبا فراس كالعصفور الجريح يتنزى بين مخالب الروم يا قرعويه. كل أمر مرهون بميقاته يا مولاي، وأنت أحوج ما تكون إلى سكينة النفس وراحة الخاطر. وكيف تسكن لنا نفس ويرتاح خاطر وأبو فراس ما فتئ يستصرخنا بكتبه وقصائده كل يوم هاتفا بنا من وراء البحر؟ وهل بعث إليك بكتاب جديد يا مولاي؟ خذ يا قرعويه اقرأ، هذه قصيدة وصلت إلينا من أبي فراس ليلة أمس، ووالله إن كل كلمة فيها تصدع قلب الصخر. دعوتك للجفن القريح المسهل لدي وللنوم القليل المشرد، وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي. وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي. وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي. لبيك أبا فراس، لبيك يا ابن العم. ما مثلك يفرط به ويترك أسيرا في سجون الروم، ولقد كنت والله لنا سيفا وكنت عنا مدافعا. وما الذي ينوي أن يصنعه مولاي من أجل أبي فراس؟ والله لئن أبوا افتداءه بما بعثناه لهم من مال لا أسيرن إليهم بجيش يدق عليهم أبواب القسطنطينية وينفر النوم والأمن عن عيونهم. على رسلك يا مولاي، فإنك تقسم بعظيم لأمر عظيم، وما أحسب أن مولاي يملك من القوة ما يستطيع معه من البر بقسمه. ويحك يا قرعوي، إنك تطفئ جذوة العزيمة. بل أبصرك بالواقع يا مولاي، وأنت أعلم الناس به. مولاي سيف الدولة، ما وراك أيها الحاجب؟ قد حمل بعض الجند خطابا إلى مولاي. هاته أيها الحاجب. ويح لي، هذا كتاب آخر من أبي فراس. أية محنة لم يجد معها صبرا ولا جلدا. قم يا قرعوي، فإني أريد أن أخلو لنفسي، فلعل الله يصنع خيرا في هذا الأمر. هل تعطفان على العليل لا بالجريح ولا القتيل؟ باتت تقلبه الأكف سحابة الليل الطويل. فقد الضيوف مكانه وبكاه أبناء السبيل، فتعطلت سمر الرباح وأغمدت بيض النصول. يا عدتي في النائبات وظلتي عند المقيل، أين المحبة والذمام وما وعدت من الجميل؟ مسكين هذا الأسير العربي، أين نشيده يمزق القلب؟ لعله يحتاج إلي. مرحبا أيها الأسير. مرحبا، ماذا تبغي؟ قل أيها الحارس. قد سمعت نشيدك فأبكاني وصدع قلبي، أتأمرني بشيء أيها الأسير؟ لا لا لا شيء، ليست لي عندكم حاجة، فإني أعرف منك بمكاني. عفوك أيها الأسير، كنت أرجو أن أستطيع تقديم أي خدمة لك. وكيف تستطيع أيها الجندي؟ أتريد طعاما أو شرابا أيها الأسير؟ إن شجوني شجون قلب لا معدة أيها الرومي، فماذا تستطيع أن تقدم لقلب موجع طين؟ لا أستطيع أن أحمل لك غير العزاء. فإن العزاء لا يقدم إلا للضعفاء. أغرب عني، أغرب، فإني لا أطيق أن أراك تتمتع بهواني وأنا في قيود الحديد. أي يريد الأسير أن أفك قيوده؟ ويحك، وهل أنت فاعل إذا سألتك أن تفك قيودي؟ أفعل إذا قدمت لي الثمن. ولكني أعزل خاوي الوفاض، فمن أين أجيء لك بالمال؟ قد نزل عندنا رسول من عند الأمير سيف الدولة. ماذا تقول؟ رسول من عند الأمير سيف الدولة؟ أجل، واسمه حسان. وقد جاء يحمل إلينا فديتك، ولكن مولاي الملك رفض الفدية وأبى أن يطلق سراحك. رب، ما هذا الذي تقول؟ رفض أن يطلق سراحي؟ وحسان هذا ينزل في ضيافتنا، فإن كنت تحب أن تراه فأنا على استعداد. بل أتمنى أن أراه. وتدفع لي الثمن إذا حققت لك هذه الأمنية؟ حسنا حسنا، سأكتب رسالة تحملها لحسان. على أن تجيئني به لألقاه في الليل. حسن، ولكن يجب أن تأمره بأن يدفع لي 100 دينار ذهبا. ماذا؟ لا بأس لا بأس، هات ورقة وقلما على الفور. أصادق أنت فيما تقوله أيها الرومي؟ وهل تشك في خط أبي فراس؟ انظر، أليست هذه الرسالة منه؟ حقا، هذه رسالته وهذا خطه. ألا تريد أن تراه؟ سر بي إليه على الفور. لا لا، ادفع لي أولا 100 دينار ذهبا. أدفع لك الآن نصف المبلغ، وبعد أن أرى أبا فراس سأدفع لك النصف الباقي. حسنا اتفقنا، هات 50 دينارا الآن. تفضل، هيا خذ بي إليه. رأي ولا تقترب مني، وحذاري أن يلاحظك أحد. هيا. هل ينام أبو فراس هنا؟ أجل، إنه في هذا السجن، لكنه مكبل بالحديد. رباه، رحمتك وعونك لأبي فراس، إنه لا يستحق هذا. من؟ حسان؟ مولاي، أرجو أن تكون بخير. كيف يكون الطائر بخير وهو كما ترى حبيس في قفص من حديد؟ سوف ينطلق الطائر من قفصه يا مولاي. ولكن ملك الروم أبى الفدية. سأتدبر الأمر بنفسي قبل الرحيل. كيف تركت نجلاء؟ في ليل من دموع ونهار من أحزان. ويحي على القلب النبيل، كم قاسى وشقي وتعذب من أجل أبي فراس. لا عليك يا مولاي، المهم أن نخرج بك من هنا. ولكن كيف؟ قل لي كيف يا حسان. إن صوفيا معي. معك هنا؟ أجل يا مولاي، إنها زوجتي، حملتها معي لتيسر لي المهمة هنا في بلاد الروم. وماذا تستطيع صوفيا أن تفعل؟ إنها رومية كما تعلم يا مولاي، وهي أعلم منا بقومها، وسوف أتدبر الأمر معها هذه الليلة. اسمع. نعم. دعها تصادق زوجة هذا الحارس، ومن خلال زوجته تستطيع أن تصل إلي وتفك قيودي. نعم الرأي يا مولاي، وسوف أجهز لك حصانا وسيفا فور خروجك من السجن. سر على بركة الله، وحذاري أن يكتشف أمرك أحد. سنمضي الآن لزيارة هذا الرومي الحارس في بيته، وسنكرم زوجته بمال كثير. هيا هيا، لا تضيع الوقت يا حسان، كان الله معك. ما الذي جرى يا صوفيا؟ لا شيء لا شيء يا حسان. هل لقيت زوجة حارس السجن؟ أجل، ولكني ما رأيت في حياتي أغلب منها قلبا. إذن فقد فشلنا يا صوفيا، وسيظل مولاي أبو فراس أسيرا. هذا قضاء الله يا حسان، لقد بذلت كل جهدي لاستمالة تلك العجوز الرومية، ولكن بلا فائدة. كان عليك أن تلوحي لها بالمال. لوحت لها بالمال وسمعتها رنين الذهب، ولكنها أحست بما في نفسي فنهرتني وصرخت في زوجها. أليس هناك من سبيل آخر يا صوفيا؟ لا لا فائدة من جهودنا يا حسان. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف أعود إلى حلب دون أن أقدم أي خدمة أو عون لمولاي أبي فراس؟ أنت بذلت جهدك فلا تحزن يا حسان، وأنا أرى أن نعود إلى حلب على الفور قبل أن ينالنا شيء من أذى الروم. لا بد من المسير إلى مولاي أبي فراس، فلعله يأمرني بخدمة ما. لا لا تخاطر بنفسك يا حسان، إن مولاي أبا فراس يستحق كل مخاطرة. اللهم اجعله خيرا. ما الذي جاء بك إلي في مثل هذه الساعة؟ إن سيدك أبا فراس يطلب حضورك، وقد أذنت لك بزيارته دون أن يعلم أحد من الروم بذلك. بورك بك أيها الحارس، إنك صاحب قلب كبير. لا تحاول أن تخدعني، هات 50 دينارا ذهبا قبل كل شيء. لو بقينا يوما واحدا هنا لما أبقيت معنا دينارا واحدا. ألا تحب أن ترى سيدك أبا فراس؟ بل أتمنى ذلك. هات 50 دينارا إذن، ولا تضيع الوقت. حسنا، هذا هو المبلغ. هيا بنا الآن، عجل قبل أن يفتقدني أحد الجنود. روحي فداك. إذن فقد فشلت في خطتك لإنقاذي حسان. شهد الله أنني بذلت المستحيل يا مولاي، أنا وصوفيا. إني أصدقك يا حسان، لا عليك، لا تحزن. لا أدري كيف أعود إلى حلب بدونك يا مولاي، كيف أتركك هنا مكبلا بالحديد؟ إن هذه الأغلال الرومية يا حسان إن هي إلا أوسمة شرف لي ولجهادي في سبيل الله، إنها لا توهن من عزيمتي ولا تفت في عضدي. لكن حلب تنتظرك يا مولاي، إن كل ذرة تراب تشتاق لموطئ قدمك، وكل غصن يحن إلى غناء طائره الحبيب. ذلك أمر الله وقضاؤه. اسمع حسان. مرني يا مولاي، روحي فداك. أريد أن تحمل هذه الرسالة إلى مولاك سيف الدولة. بالأمر يا مولاي. وهذه الرسالة إلى مولاتك نجلاء، قل لها ألا تحزن، قل لها أن تتثبت وتتزين بالصبر، فإن الأمل بالله كبير، قادر على أن يفرج الكربة ويكشف الغمة. هل تأمرني بشيء آخر يا مولاي؟ خذ قميصي هذا إلى مولاتك نجلاء، فإن عليه بعضا من دمي الذي سال في معارك الشرف والجهاد، فليس لدي ما أقدمه هدية لها وتذكارا غير هذا القميص الملطخ بدمجه. إنه أثمن هدية وأغلى ذكرى يا مولاي. قل لها أن أبا فراس سيعود، أجل سيعود على صهوة جواده يسابق الرياح المهاجرة إلى حلب، ولن تقف في طريق لقائنا الأسوار والأعاصير. قلبي معك يا مولاي، قلبي معك. امضي امضي يا حسان، حسبي أني شممت بك عبير أهلي ووطني. ما أقسى الغربة على النفس، وما أمر الذكرى على الأسير. وداعا يا مولاي، وداعا يا مولاي. كيف تنام عن أسيرك أيها الجندي؟ وهل هرب يا سيد القائد؟ لا، إنه لم يهرب بعد، ولكن إذا بقيت على حالتك هذه فسيهرب غدا أو بعد غد. قد غلبني النعاس يا سيدي، أرجو المعذرة. امضي بعيدا، أريد أن أتحدث معه. انتظر عند الباب. سمعني يا مولاي. أفق أيها الأسير، ومن قال لك إن النوم يعرف طريقه إلى عينيه؟ كيف حالك اليوم يا بطل الصحراء؟ حال الأسير العاني كما تراني. هل فارقت في حلب حبيبا؟ فارقتها ولم يفارقني خيالها. إن في فتيات الروم من الحسن ما يزهد فيك كل ذات جمال، وقد جئت أيها الفارس لأفتح أمامك باب الأمل ولأنقلك من هذه الحجرة المظلمة إلى أعظم قصر في القسطنطينية. كيف أيها القائد؟ أفصح. إن الأمر بيدك، وهو عليك جد يسير. سنخلص لك الود ونغمرك بمحبتنا إذا رضيت بالحياة معنا وجردت سيفك في صفوف جيوشنا. يا سيدي، إننا لا نبيع أنفسنا لأعدائنا ولو لاقينا ما هو شر من الموت. نحن لا نحن إلى النعيم إلا في ظل الشرف والكرامة والدفاع عن العقيدة والوطن. إذن فستظل في الأسر ذليلا إلى أن تموت، دون أن تجرد سيفك لنصرة قومك، ودون أن ترى زوجتك. ذلك أحب إلي مما تدعوني إليه. حسنا، ستظل هنا يأكل الحديد من لحمك ويشرب من دمك. رملة يا رملة، رملة. ما بالك تصرخين كالمعتوهة يا نجلاء؟ خير إن شاء الله. نجا أبو فراس، نجا أبو فراس. كيف كيف؟ بالله يقولي، هل عاد حسان وصوفيا من ديار الروح؟ لا لا، ولكن انظري. هذه الورقة، هذه الورقة بقيت في خزانتي أكثر من 3 سنوات، وزوجي أبو فراس يلاقي ذل الأسر وعذاب الهول. من أين لك بهذه الورقة يا نجلاء؟ وجدتها في العلبة الذهبية التي أهداها لي أبو فراس في أول حبنا. وماذا فيها؟ كيف تصرخين نجا أبو فراس، نجا أبو فراس؟ اقرأي ما فيها، اقرأي ما فيها لتتأكدي بنفسك من صدق قولي. أنا وسيليوس الأول رأس الأسرة المقدونية وملك الروم، أقرر بخطي أنني بينما كنت في قيصرية وقعت أسيرا في يد أمير من أمراء العرب اسمه أبو العلاء سعيد الحمداني، فأكرمني غاية الإكرام وفك أسري، فلم أجد وسيلة لشكره إلا أن أهديه علبة من الذهب بها لؤلؤة نفيسة ليس لها نظير في الدنيا، إلا لؤلؤة محفوظة بقصرنا في القسطنطينية. وإني آمر كل رومي أن يكرم كل من يحمل هذه الورقة ويحمل معها اللؤلؤة، وأن يجيب مطالبها. أرأيت يا رملة، أرأيت يا رملة، ما أعظم سعادتي بهذا. حقا إنك يا نجلاء نجم أبي فراس الصاعد، ولكن ويحك، ما هذا الذي تصنعينه بنفسك؟ أريد أن أقصر هذه الثياب حتى تلائم قدي لأرتديها وأذهب إلى القسطنطينية لإنقاذ زوجي. تذهبين وحدك يا نجلاء؟ نعم وحدي، ولن يذهب أحد معي، فقد كان أبو فراس يستهين بالموت في حبي، فلماذا أهاب الموت في حبي؟ بورك هذا الوفاء وهذا الحب. سيري يا نجلاء على بركة الله، وإني لأرجو أن تشرق شمس أبي فراس. أيا أم الأسير، أيا أم الأسير، سقاك غيث بكره منك ما لقي الأسير، أيا أم الأسير سقاك غيث تحير لا يقيم ولا يسير، أيا أم الأسير سقاك غيث إلى من بالفدا يأتي البشير، إذا ابنك سار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير، حرام أن يبيت قرير عين ولؤم أن يلم به السرور، أيا أماه كم بشرى بقربه أتتك ودونها الأجل القصير. بالله عليك أن تكف عن هذا النشيد أيها الأسير، إن قلبي لم يعد يحتمل. وهل ذقت مرارة الأسر وذقت ذله أيها الرومي؟ والله لو أنني كنت أسيرا لكان ذلك أهون علي من أن أرى رجلا مثلك يتعذب في الأسر. ولكنك مع هذا تحرسني. لأن هذا هو واجبي، أنت أمانة في عنقي. ولو أعطيناك 100 دينار ذهبا هل تصر على هذه الأمانة؟ ذلك حديث آخر، فهل معك 100 دينار ذهبا؟ امضي عني أيها الرومي، امضي، فإني ما أحسست بلحظة من سكينة أو فرح منذ رأيتك، امضي عني إلى الهاوية، امضي. حسنا، إذن سأدعوك في قيودك حتى تموت. الموت أهون علي من أن أراك. سأقلق عليك باب السجن حتى لا تراني. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتان هل تشعرين بحالي؟ مع هذا الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. أيا جارتان ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب ساني. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. ماذا تقول يا حسان؟ قد أبى ملك الروم أن يفتدي مولاي أبا فراس. ويح له، أيكون المال الذي حملته إليه قليلا يا حسان؟ لا يا مولاي سيف الدولة، لقد قال لي والله لو دفعتم إلي كل ما في خزائنكم من مال فداء أبي فراس لما أطلقته. رباه، أترك ابن عمي هكذا؟ إنه قدر الله وقضاؤه يا مولاي، ومثل أبي فراس أقدر الناس على الصبر. ويحك يا قرعوي، تراك تثبت عزيمتي عن نجدة ابن عمي الذي أحسن إليك بعد إساءتك. حاشا حاشا وكلا يا مولاي، ولكني أراك أسير الهم والغم ليلك ونهارك، وأنا أخشى أن يطول بك الحزن يا مولاي. ألم تر مولاك أبا فراس يا حسان؟ بل رأيته يا مولاي، وسعيت إليه في سجنه، وحاولت إنقاذه أنا وزوجتي صوفيا، ولكننا لم ننجح. بورك بك يا حسان، ألم يطلب إليك حاجة؟ كيف رأيته؟ كيف وجدت صحته؟ لعله بخير يا حسان. إنه بخير يا مولاي، لكنه يحن إلى حلب ويذكر مجلس مولاي كثيرا. ألم يطلب إليك أن تحمل لنا حاجة أو خبرا؟ بل حملني إلى مولاي هذه الرسالة. أرني، أريد أن أتنشق رائحة الفروسية وعبير البطولة من أبي فراس. هذه هي الرسالة يا مولاي. اقرأ ما بها يا قرعوي. السمع والطاعة يا مولاي. بلغني أن الأمير بردس بن البطريق، وهو ابن أختي ملك الروم، قد وقع في أسركم، وقد علمت أن ملك الروم يتوق لافتداء ابن أخته، ولعلها تكون فرصة سانحة للمفادات بي. وماذا بعد يا قرعوي؟ إني أرى في الرسالة كلاما كثيرا. إنه شعر يستصرخ به أبو فراس مولاي سيف الدولة لاستنقاذه من الأسر. اقرأ هات أسماني يا قرعوي، فإن لشعر أبي فراس رنة في القلب ونشوة في الروح. دعوتك للجفن القريح المسهد لدي، وللنوم القليل المشرد، وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي الأعادي موت أكمد أكيدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. لبيك يا ابن العم، لبيك أبا فراس. ابعثوا إلى ملك الروم للمفادات بين أبي فراس وبردس. ولكن زوجته نجلاء خرجت إلى أرض الروم لافتدائه يا مولاي. كيف؟ هل خرجت وحدها؟ علمت أنها وجدت رسالة من رأس الأسرة المقدونية موجهة إلى ملوك الروم، يأمرهم فيها بتلبية طلبات كل من يحمل هذه الرسالة. يا للوفاء العظيم للزوج الغائب، هكذا تكون نساء العرب. أيأذن لي مولاي بأن ألحق بمولاتي نجلاء؟ أمضي يا حسان، فإنك أهل للوفاء لمولاك أبي فراس. من أنت أيتها الفتاة؟ رسول من قبل الأمير سيف الدولة برسالة إلى ملك الروم. لعله يطلب الهدنة بعد أن دمرنا عليه حلب. إنكم دمرتم بنيانها ولم تدمروا قلوب رجالها. عجيب أمركم، فإن اليأس لا يعرف إلى قلوبكم طريقا. إننا نحاربكم بإيماننا، وأنتم تحاربوننا بنيرانكم اليونانية. كفى، تسلبي من سلاحك وادخلي. أية رسالة تحملينها إلينا أيتها الفتاة؟ ها هي الرسالة يا مولاي. وأين اللؤلؤة التي كانت مع هذه الرسالة في العلبة الذهبية؟ ها هي اللؤلؤة يا مولاي. حقا إنها أخت لؤلؤة القصر. إن هذه الرسالة من مؤسس دولتنا واسيلوس، وإن أمره واجب الطاعة، ويظهر أن الأمير العربي الذي أحسن له كان بطلا كريما. فماذا تطلبين أيتها الفتاة؟ أطلب إطلاق رجل في أسركم يا مولاي، وهو أبو فراس الحمداني. إنك تطلبين عظيما، إن أبا فراس وحده جيش كبير، ولم يهدأ لنا روع إلا بعد أن ظفرنا به، ف فاطلبي ما تشائين غير هذا. لن أطلب سواه، فهو زوجي. أيها الحارس، سمعا يا مولاي الملك، خذ بها إلى السجن وأطلقوا لها زوجها أبا فراس. هيا يا الأمر يا مولاي. هيا يا مولاتي. نجلاء نجلاء، هات البشارة يا نجلاء. مولاي بخير والحمد لله. نجلاء نجلاء زوجتي العزيزة، قد أشرقت شمسنا من جديد يا أبا فراس. أراها تشرق في عينيك وعلى جبينك كم كنت أراها دائما في كل مرة يدهمني فيها ظلام الحياة. ستعود طليقا يا زوج لتملأ حدائق حلب بالغناء وتملأين حياتي بالسعادة يا نجلاء. السعادة أن أكون في ظلال أكرم فارس عرفته وعرفته ميادن البطولة يا أبا فراس. لقد جهزت كل شيء أنا وحسان ونحن في انتظاركما. أنمضي الآن إلى الأرض التي طال حنيني إليها. أجل أجل يا مولاي، سنطير إليها على أجنحة الأشواق. إن كل ذرة من تراب الأرض التي جهدت من أجل كرامتها تحن إلى عناقك ولثم سيفك الشجاع. هيكون شوق وطني إلي مثل شوقي إليك. أجل، لأنك أحببته الحب الصادق العميق فبادلك حبا بحب. وأنت أنت يا نجلاء. أنا بعض منك يا أبا فراس، لقد كنت أحس بأنني أشاركك الوحشة وأقاسمك الأسر على بعد المسافة بيننا. وها نحن التقينا. وهل افترقنا من قبل يا أبا فراس حتى نلتقي؟ أنت معي اليوم كما كنت معي بالأمس، وستظل معي غدا وبعد غد، الزوج والحبيب الفارس الشاعر أبا فراس الحمداني. وهكذا تنتهي حلقات المسلسل اليومي الفارس الشاعر. قام بأدوار البطولة أمين قطان، جواهر بنا، مريم الغامدي، وعلي بعداني، بالاشتراك مع محمد حمزة، سعاد حسن، زكية موسلي، يوسف شاولي، محمد العرضاوي، عبد العزيز كتوعة، ناجي الطنطاوي، عبد الرحمن حكيم، مبارك نصر، عبد الإله عبد الفتاح، هاني السعدي، فهد العوشن. وقام بدور أبي فراس الحمداني طفلا، الطفلة نادية رفعت. الفارس الشاعر إعداد راضي صدوق، إخراج سعيد الهندي. غدا نلتقي مع الفارس الشاعر. الفارس الشاعر مسلسل تمثيلي، إعداد راضي صدوق، إخراج سعيد الهندي.